بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب التخلي. طيب نبدأ بالحفظ، في حافظ شيء؟ طيب. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسعة المحلة. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزي أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحلة. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب التخلي. قال رحمه الله: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح موقن. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر النجاسة إذا كانت على البدن، وقد مر معنا قبل قليل أن النجاسات التي يلزم تطهيرها 3 أنواع: النجاسة التي تكون على البدن، والنجاسة التي تكون على الثوب الذي يصلي به المرء وضابط الثوب الذي يصلي به كما سيأتي معنا ما تحرك بحركته، والأمر الثالث النجاسة التي تكون على البقعة. غير هذه الأمور الثلاثة لا يلزم تطهيرها، وإنما يندب تطهيرها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر كيفية إزالة النجاسة التي تكون على البدن، وألحق بذلك بعض من الأحكام وهي آداب التخلي. والمراد بآداب التخلي أي قضاء الحاجة. ومعلوم أن العرب من لغتهم التكنية وعدم التصريف فيما يستقذر، وقد ألف الجرجاني كتابا في كنايات العرب فيما يكنون عنه، ولذلك يكنون عن قضاء الحاجة بالغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أي المكان المنخفض. فالأصل في الغائط هو المكان المنخفض، كني به عن محل قضاء الحاجة. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن الاستنجاء وما في حكمه، فقال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء أو حجر. كلمة الاستنجاء لها معنيان: معنى يشمل الاستنجاء والاستجمار، ومعنى خاص. ولذلك فإن الاستنجاء والاستجمار إذا جمع كان للاستنجاء معنى يخالف الاستجمار، وإذا أطلق الاستنجاء شمل الاستنجاء والاستجمار معا. فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار فهو إزالة حكم الخارج من السبيلين بغير الماء من حجارة ونحوها. إذن عندما عرف المصنف الاستنجاء هنا أورد الاستنجاء والاستجمار معا، والحقيقة أن بينهما يعني اختلافا في الحكم كما سيأتي بعد قليل. وفعل المصنف صحيح، لأن الاستنجاء يصدق على الاستنجاء والاستجمار، لكن إذا جمع مع الاستجمار أصبح لكل واحد منهما معنى مختلف. والاستنجاء قال أهل العلم هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، إذن لا بد أن يكون إزالة للخارج كله بحيث أن يعود المكان خشنا كما سيأتي بعد قليل، فلا بد فيه من الإنقاء. ولا يمكن الاستنجاء بشيء من المائعات مطلقا إلا بالماء، وغير الماء لا يجوز الاستنجاء به. غير الماء مطلقا لا يجوز الاستنجاء به، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بل لا بد أن يكون ماء. وهذا معنى قولهم إزالة ما خرج من السبيلين بالماء. الأمر الثاني في قول المصنف إزالة ما خرج من السبيلين، قولهما هذا اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم، فدل أن كل شيء يخرج من أحد السبيلين فإنه يكون نجسا. كل ما خرج من السبيلين فإنه يكون نجسا، سواء كان معتادا أو غير معتاد. ومثل المعتاد قالوا كالبول والغائط، ومثل غير المعتاد فيما لو خرج المرء من أحد سبيليه دم، أو خرج منه دود، أو خرج منه حجارة أو نحو ذلك، وقد يخرج أحيانا، ولكن الحكم في الجميع واحد. ولذلك فإن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أو قال لأن قال سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فهنا ذكر الله عز وجل الغائط من باب ذكر الأغلب لا من ذكر العام، فدل على أن كل خارج من السبيلين يأخذ حكمهما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يجب من كل حدث، وكل ما خرج من السبيلين يسمى حدثا. إذن يشمل المعتاد وغير المعتاد، كل ذلك يجب له الاستنجاء. وقوله يعني ما خرج أيضا قلنا المعتاد يستثنى من ذلك أمر وهو أن يخرج من السبيلين شيء يكون غير ملوث، يكون غير ملوث فيقولون لا يجب الاستنجاء له، كما لو أن المرأة خرج منه شيء لا رطوبة فيه البتة، فهنا ما الذي يعني يمسح؟ لا يوجد محل يمسح، فالمحل يعني خشن كأصله، فلم توجد نجاسة، فنظرا لعدم وجود الشيء المتعلق به الحكم فإنه يسقط. وقاعدة فقهائنا رحمه الله تعالى أن ما تعلق به الحكم إذا فقد فإنه يسقط، ومن تطبيقاتها هذه المسألة، ومن تطبيقاتها أيضا أنهم يقولون إن المعتمر أو الحاج إذا لم يكن له شعر في رأسه فلا يلزمه إمرار الموسى على رأسه، لأن المقصود قص الشعر وقد فات. ومن ذلك إذا قطعت يده من فوق مرفقه، أما المرفق فيجب مسحه، ولكن من فوق المرفق فإنه حينئذ لا يجب مسح محل القطع، لأن المحل المقصود للغسل فات. وهذا هو قاعدة واحدة، فالمقصود من الاستنجاء إنما هو وجود النجوي وهو النجاسة ولم يبقى منها شيء. قول المصنف رحمه الله تعالى من السبيلين، المراد بالسبيلين هنا في باب النجاسة هو القبل والدبر معا، القبل والدبر. وأما الخارج من غير القبل والدبر وهو مخرج الولد فإنهم يلحقونه به، فيقولون الأصل أن مخرج الولد ما خرج منه يوجب الاستنجاء، يوجب الاستنجاء في الجملة، واستثنوا من ذلك أمر سيأتي إن شاء الله في محله. يقول بماء طهور، أي لا يصح الاستنجاء إلا بالماء الطهور. قال أو حجر، وهو الاستجمار، والمراد بالاستجمار إزالة حكم الخارج من السبيلين. الاستنجاء قلنا إزالة الخارج، وأما الاستجمار فهو إزالة للحكم. وعبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنه إزالة للحكم، لأنه لا يمكن لامرئ أن يستجمر بحجارة ونحوها إلا ويبقى شيء من النجو في محله، وذلك قالوا إنه إزالة للحكم، لأنه من باب التخفيف ومن باب التيسير من الله جل وعلا لنا. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما توسع الناس في الأموال وكثر عندهم الماء ظن بعض الناس أنه إنما كان الاستجمار مشروعا حينما كان الماء قليلا، أو إنما هو مشروع عند فقد الماء، فأتى عدد من الصحابة كطلحة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا للناس استجمروا ولا تستنجوا، لأن المرأة إذا رأى الناس قد أعرضوا عن سنة مباحة فإنها يظهرها لهم ولو بالشدة، فيمنعون من بعض الأشياء بظنه بخشية من تعطيل الحكم الشرعي. ولذلك هناك لها نظائر، وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع في بيان هذا الأصل، وهو الإلزام بشيء لظن الناس أنه ليس بمشروع، ومنه هذه المسألة. فالمقصود أن الاستجمار جائز ولو وجد الماء ولو كثر الماء، بل إن أحيانا الاستجمار أفضل من الاستنجاء، وسنتكلم عنها بعد قليل، وخاصة للموسوس، فإن الموسوس أحيانا نصحه بعض أهل العلم بأن يستجمر، لأن الاستجمار إزالة للحكم فيبقى شيء من النجاسة. نعم. قال أو حجر طاهر، يعني استجمر بحجر طاهر مباح منقي. قوله حجر خرج مخرج الغالب لحديث سلمان، وإلا فإنه يجوز الاستجمار بغير الحجر كالتراب والخشب والمناديل وغير ذلك من الأمور، طبعا مقصود المناديل التي تزيل، وأما المناديل التي لا تزيل كالحرير وغيره فلا شك أنها غير نافعة، سنتكلم عنها. فهو خرج مخرج الغالب. قوله طاهر، فلا بد أن يكون هذا الشيء طاهرا ليطهر غيره، لأن النجس ليس طاهرا في نفسه بل ربما لوث المحل، فلا بد أن يكون طاهرا، وهذا بإجماع أهل العلم. وقوله كلمة طاهر طبعا تشمل الماء لا بد أن يكون طاهرا، وتشمل أيضا الحجر فلا بد أن يكون طاهرا في الاستنجاء والاستجمار معا. قوله مباح، أي أنه ليس محرما وكذلك يكون مأذونا به، فقولنا ليس بمحرم ليتبين لنا أن المغصوبة والمسروقة ونحوها ولو كان من حجارة لا يجوز، وأما غير المباح الذي غير مأذون به فكأن يكون المرء قد جعل خشبا لاستعمال معين، فجاء شخص فاستجمر به فنقول لا يجوز لأنك أفسدته في الاستعمال الثاني. مثلا نقول جعل شيئا إناء للشرب فأخذه رجل فاستجمر به، نقول أفسدته على الناس لا يجوز. وقاعدتنا كما ذكرنا قبل قليل، قاعدة فقهائنا أن كل ما نهي عنه فإنه يقتضي الفساد ما لم يكن متجها لصفة منفصلة عنه. نعم. قوله منقن، أي لا بد أن يكون الماء ولا بد أن يكون الحجر موقيا، والإنقاء إما أن يكون في الفعل وإما أن يكون في الآلة. فأما الإنقاء في الفعل فسيأتي بعد قليل ولكن نذكره هنا، فالإنقاء باستعمال الماء يكون بأن يعود المكان خشنا كما كان أولا، أن يكون خشنا، لأن المحل إذا جاء فيه بول أو عذرة فإنه يكون فيه رطوبة، فإذا عاد خشنا بعد الماء فإنه حينئذ يصبح طاهرا. ولا شك أنه لا بد أن يبقى شيء، يعني قد لا يستطيع المرء إزالته فهذا معفو عنه. وأما الإنقاء بالحجارة ونحوها فهو ألا يبقى بعد استعمال الحجارة شيء يمكن إزالته بها، قطعا سيبقى شيء. وذلك عرف الفقهاء الاستجمار بأنه إزالة حكم الخارج، ولم يقولوا إنه إزالة الخارج، فقد يبقى أثر يراه بعينيه لكنه يعفى عنه إذا مسح بحجر ونحوه، لأن المقصود إزالة كل ما لا يزال إلا بالحجارة. فإن بقي أثر لا يمكن إزالته بالحجارة فإنه يعفى عنه ولا يلزمه الماء. إذن هذا ما يتعلق بالفعل. وأما الآلة فالآلة إنما يتصور الإنقاء في الحجارة ونحوها ولا تصور في الماء، فالماء دائما منقي لأن الأصل في الماء التطهير، فالآلة لا بد أن تكون منقية، وعكس المنقي ما كان أملس، فكل ما كان أملس فإنه لا يكون منقيا كالزجاج، فلا يصح الاستجمار بزجاج ولا برخام وهو الصفوان ولا بسراميكا ولا بغيرها من الأشياء الناعمة، لأنها لا يمكن أن تنقي المحل وإنما هي ملساء غير منقية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. نعم. بدأ يتكلم عن الإنقاء الذي ذكرته قبل قليل، نعيده بسرعة. فقال الإنقاء إما أن يكون بالماء، هنا يتكلم عن الإنقاء بإيش؟ بالفعل وليس بالآلة. الآلة تكلمنا عنها قبل، إنقاء الآلة ألا تكون ملساء، وإنما الإنقاء بالفعل. قال أن يبقى أثر، أي يبقى أثر من عين النجاسة، أن يبقى أثر أي من النجاسة لا يزيله إلا الماء، بمعنى أنه لا يمكن إزالته بالحجارة أو بهذا المنديل الذي استخدم. ثم ذكر شروطا أخرى متعلقة بالاستجمار، فقال: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات. وقد عبر المصنف رحمه الله تعالى بالمساحات موافقة لما روى الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستجمر: فليمسح 3 مساحات. وقوله 3 مساحات يشمل استعمال 3 أحجار مختلفة، أو حجرا واحدا كبيرا له 3 شعب أو له 3 شعب، فدل ذلك على أن العبرة بالمسحة. فإذا كان الحجر كبيرا أو قطعة القماش كبيرة لها أطراف متعددة فإنه يجوز المسح في أطرافها، فالعبرة بالمسحات المنفصلة. قال: تعم كل مسحة المحل. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا يجب أن نعلم ما المراد بالمحل، ثم ننتقل بعد ذلك كيفية العم أو تعميم المحل، ثم ننتقل بعد ذلك إذا جاوزت النجاسة المحل. المراد بالمحل في البول هو محل الخروج، محل خروج البول. وقالوا إن أقصى ما يصل إليه المحل هو الحشفة، فإن جاوز الحشفة فيكون قد جاوز المحل، سنتكلم عنها بعد قليل. وأما في الدبر فإنه يشمل الدبر نفسه والصفحتين، فيمسح الصفحتين دون الإليتين، هذا هو المحل، لأن الصفحتين يغلب على الظن دائما أن تتلوثا بالعذرة، ولذلك يلزم مسح الصفحتين عامة بالحجارة، وأما البول فإنما يمسح القبلة فقط. إذن هذا معنى المحل. الأمر الثاني أنه يمسح يعم المحل كاملا وإن لم تكن فيه نجاسة، ويبدأ من المحل الذي أقل لا يوجد فيه شيء ثم ينتقل لما بعده، لأنه ربما لوث الثاني، فلا بد أن يعم المحل كاملا، ولا يكفي يعني وضع الحجارة على النجاسة فقط ثم يزيلها، فلا بد من المسح. الأمر الثالث أنه لا بد من المسح والإمرار، فلا يكفي وضع القماش أو القطن على النجاسة ثم يرفعها كحال التجفيف، لا بد من المسح وهو الإمرار. الأمر الرابع أن النجاسة إذا جاوزت المحل بأن جاوزت الحشفة في البول أو الصفحتين في العذرة فإنه لا يشرع الاستجمار، بل لا بد من الماء. خذ هذه القاعدة سيذكرها المصنف بعد قليل. إذا جاوزت النجاسة المحل فلا يشرع ولا يجزئ إزالة النجاسة بغير الماء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي. قال الشيخ: والإنقاء بالماء، يعني ما معنى أن يكون المرء قد استنجى بالماء استنجاء منقيا؟ قال: أن يكون المحل قد عاد خشنا، ومعنى كونه خشنا أي ذهبت النجاسة البول وذهبت العذرة، وإلا فإن الماء فيه رطوبة، ليس المقصود رطوبة الماء، وإنما خشونة المحل بزوال الطارئ عليه. وغالب بشر الناس إلا الأطفال، استثنى الأطفال، معلوم أن بشرة تكون خشنة إلا الطفل، فإن فيه الرطوبة العامة، فإن ذهاب هذه الرطوبة الموجودة هو الذي يكون به الإنقاء. قال: كما كان، يعني كما كان قبل ذلك. وقول المصنف عوده خشنا نستفيد منها أمرين: الأمر الأول أن التحقيق خلافا لبعض المتأخرين أنه لا يلزم العدد في الاستنجاء، العدد لا يلزم في الاستنجاء، وإن كان بعض المتأخرين شرط العدد في الثلاثة والسبعة، الثلاثة كالموفق والسبعة كالمتأخرين. والصحيح أن الاستنجاء لا يشترط فيه العدد، بل كل غسل يزيل يعني النجاسة ويعيد المحل خشنا فإنه يكون استنجاء. المسألة الثانية أن المصنف قال إزالته بماء ولم يقل بمسح، لأن بعض الناس يظن أنه لا بد مع الماء من المسح باليد ونحوه، وليس بلازم، وإنما يكفي الماء وحده. فإذا مر الماء على النجاسة في المحلين وزالت النجاسة وعادت على خشنة كما كانت فإنه معفو، وما لا يزول بالماء كالرائحة ربما وغير ذلك فإنه يعفى عنه ولا شك. ولذلك ما شدد بعض الناس حينما يظن أن العرق ينقل النجاسة مرة أخرى للباس، هذا غير صحيح، فإن كل هذا معفو عنه. وذلك يقول المصنف: وظنه كاف، لا يلزم اليقين، لأننا متعبدون بالظن، والشريعة كلها مبنية على الظن. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزي أحدهما والماء أفضل. بدأ يتكلم المصنف في قضية الاستنجاء والاستجمار أيهما أفضل، فقال إن أفضل الأمرين أن يجمع بين الاستنجاء والماء، ويبدأ بالاستجمار، أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة ثم الماء، فيبدأ بالاستجمار قبل الماء. ودليل ذلك أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم من المتطهرين، فلما سئلوا عن ذلك قالوا: كانوا يتبعون الحجارة بالماء، أي عند الاستنجاء، فدل على أن السنة أن يبدأ المرء بالاستنجاء ليزيل جرم النجاسة، وما بقي بعد ذلك فإنه يزيله بالماء، هذا هو الأكمل والأتم، وهو الأتم في الطهارة، وهو الذي كان يفعله أهل قباء. قال: فإن عكس، أي بدأ بالماء قبل إزالة النجو بالحجارة، فإنه كره. لماذا قال كره؟ لأنه ربما لو استعمل الماء ولم يزيل النجاسة كلها فإنه حينئذ قد تزيد النجاسة عن محلها وتتعدى المحل المعتاد، ولذلك كره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأنه مخالفة لصفة التي كان يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. وأما أن، انتبه لهذه المسألة، وأما أن يستنجي المرء بالماء فقط ثم يجفف المحل، ليس استجمارا من باب إزالة النجاسة، وإنما تجفيفا للمحل بمنديل ونحوه، فليس مكروها، هذا ليس استجمارا، هذا تجفيف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ عليه الصلاة والسلام ثم أتي بمنديل فلم يرده كما في الصحيحين، أي جفف أعضاءه من الوضوء في اليدين وغيرها بالمنديل، فليس هذا من الاستجمار، لأنه ذهبت النجاسة كلها، فلا يسمى استجمارا. الذي كرهه العلماء أن يأتي بالماء ويبقى شيء من بعد الماء، شيء من النجاسة من الماء، فحينئذ يستخدم الحجارة بعد، هذا هو المكروه. نعم. قال: ويجزئ أحدهما باتفاق أهل العلم، وهو إجماع متأخر بالإجماع. وأما ما حكي عن طلحة رضي الله عنه من أنه لا يجزئ، وابن عمر أنه لا يجزئ إلا الاستجمار، فقد سبق توجيهه، فإنهما رضي الله عنهما كان يريان جوازه، وإنما أظهر ذلك لظن الناس أنه غير مشروع، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حينما ظن الناس أنه لا يجوز، أنه يجب قصر الصلاة في السفر، فكانت عائشة وعثمان رضي الله عنهما يتمان الصلاة في السفر مع إقرارهما أنها سنة وهي غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يعرف الناس أنه يجوز إتمام الصلاة، وهذا من الفعل، يعني من باب التنبيه والتعليم. قال: والماء أفضل، الماء أفضل من الاستجمار وحده، وإلا فإن الجمع بينهما هو الأفضل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. نعم، يقول المصنف ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء وفي معناه الاستجمار ومن باب أولى عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كان يريد التبول فإنه لا يتجه إلى القبلة ولا يستدبرها حتى لو كان يريد التبول، وكذلك إذا أراد الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، والاستنجاء مثله. لما؟ لأن المرأة ربما مع الاستنجاء قد يخرج منه شيء من النجو فناسب ألا يستقبل القبلة، وهذا من باب تنزيل المظنة تنزيل المئنة طبعا. وهذا حكمهم هنا مثل حكمهم في الخلاء، فإن البول هناك في الخلاء والغائط إنما يعني يكره في الفضاء دون البنيان، فكذلك الاستنجاء لأنه مقاس عليه، والمقاس يكون أضعف، الفرع يكون أضعف من الأصل، وبناء على ذلك فإننا نقول يكره الاستنجاء للقبلة واستدبارها إذا كان المرء في فضاء في خلاء، وأما إن كان في بنيان فيجوز، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبول مستقبل القبلة مستدبر الكعبة، فدل ذلك على أنه يجوز في البنيان. وهذا الحديث مخصص للحديث الأول وليس ناسخا أحدهما للآخر. بعد شوي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. نعم، يقول ويحرم الاستجمار بروث، سواء كان الرأث من مأكول لحم أو من غير مأكول اللحم، من مأكول اللحم كروث البقر وغيره وهو طاهر فلا ننظر لطهارته بل لكونه روثا، وكذلك عظم، والعظم سواء كان من مأكول لحم أو من غيره من ميتة أو مذكاة فالجميع فيه حرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستنجوا بهما أي بالروث والعظم فإنها طعام إخوانكم من الجن، والحديث في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه. فالمقصود أن الروث والعظم لا يجوز الاستنجاء بهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف أن من استنجى بروث أو بعظم فإنه لا يجزئه ذلك، والدليل على أنه لا يجزئه بمعنى أنه يجب أن يعيد الاستنجاء وإن ذهب عين النجاسة، والدليل على أنه لا يجزئه ثلاثة أمور. الأمر الأول نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي في الأصل يقتضي فساد المنهي عليه فوجوده كعدمه. الأمر الثاني أننا قلنا إن الاستجمار إزالة للحكم، وإزالة الحكم إنما تثبت بكمال صفة المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما لا يثبت به إزالة الحكم بخلاف إزالة العين بالماء فقد يتساهل فيها. الأمر الثالث أنه قد جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، وفي رواية نجس، وفي رواية لا تطهر، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الاستجمار بالروث والعظم لا يجزئ، بل يجب على المرء أن يعيده بعد ذلك بحجارة ولو زال عين النجاسة فيمسح المحل بثلاث حجرات. قال وطعام أي بطعام مأكول لآدمي، لأن الطعام غير المأكول الآدمي أو العام يجوز الاستجمار به، فقد يكون بعض النباتات يأكلها البهائم، نعرف هذا الشيء، ويجوز الاستجمار بالنباتات، فالمقصود بالطعام الذي يأكله الناس ويفسده على غيره، والإنسان مأمور بإكرام النعمة وعدم الإهانة لأن في ذلك كبر وفي ذلك إفساد على غيره، والمسلم إنما يخشى عليه من الخرق أكثر مما يخشى عليه من الفقر، كما روى الخلال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الخرق في المعيشة. فالإنسان إذا تكبر وأتته النعمة فصرفها في غير وجهها وبدلها في غير مكانها فهذا الذي يخشى عليه. فالطعام إذا كان محترما يأكله آدمي أو يحتاجه بهيمة من الأنعام فإن في الاستجمار به إفساد، وأما مطلق الطعام فيجوز الاستجمار بالملح إذا كان كثيرا غير محتاج إليه. بعض الناس الملح في الشوارع فيأخذونه كما يأخذون التراب، فهنا يجوز الاستجمار به وهكذا. قال ولو لبهيمة كما سبق. قال فإن فعل لم يجز ذلك إلا في الماء، يعني لم يجز في ذلك إلا الماء، فلا بد أن يستنجي بعد ذلك بالماء، ولا يجوز له أن يستجمر بحجارة أخرى. والسبب في ذلك قالوا لأنه لو استجمر بحجارة أخرى فإن الحجارة تزيل النجوى ولا مكان لا نجوى، فلا بد من الرجوع إلى الماء ولأنه خالف. وكذلك ألحق به كل من استجمر بمحرم كمن استجمر بماء مغصوب ونحوه فإنه يجب عليه أن يستنجي بالماء. يقول الشيخ كما لو تعدى الخارج موضع العادة. سبق معنا أن موضع العادة عرفنا حدها قبل قليل وهو موضع الدبر والصفحتان وفي القبل هو الحشرة، فإذا زادت النجاسة عن هذا المحل فإنه لا يجزئ الاستجمار لا في المحل ولا في مزاد، في الجميع لا يجزئ في المحل ولا في مزاد، بل يجب في الجميع غسله بالماء. يقول الشيخ: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيلين إلا الطاهر. ومثال الطاهر قالوا كالريح، فإن الريح طاهرة، ومثاله الولد. ونعم قال: والنجس الذي لم يلوث المحل، كما لو خرج يابسا أيضا. طبعا ومن الذي لا يجب يعني يخرج من السبيلين وهو طاهر لا يجب الاستنجاء منه، أصل خلق الآدمي. وأصل خلق الآدمي أمران: المني من الرجل ورطوبات المرأة. ولذلك يقول فقهاؤنا إن رطوبات المرأة نجسة، ولكنها أصل هي طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء. طاهرة لأنها أصل خلق الآدمي، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوبه وفيه أثر، وهذا الأثر يكون من اختلاط ماء الرجل بالمرأة، وكان يصلي فيها تحكه عائشة بظفرها، ومعلوم أن الحك بالظفر لا يطهر، فدل على أنه طاهر. فمني الرجل وأصل خلقة الآدمي من المرأة وهي رطوبات فرجها طاهرة ليست بنجسة، لكنه ناقض من المرأة ولا يلزم، وما كان طاهرا لا يلزم الاستنجاء منه. قال: وكذلك النجس الذي لم يلوث، كما لو خرج يابسا لا رطبا، وسبق معنا الحديث في ذلك. نقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما استحباب قول بسم الله فلما روى ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن عند قضاء الحاجة أن يقول الشخص بسم الله، قال: وأن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهما، وفي ضبط الخبث ضبطان صحيحان: إما أن تقول خبث بسكون الباء أو بضمه فتقول خبث، ويصح الوجهان فيكون استعادة من ذكور الجن وشياطينه أو من الجن والنجاسات معا. إذن فيصح للمرء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والضبطان صحيحان مرويان. قال: وإذا خرج قدم اليمنى، هذه مثل سابقتها، فإن كل موضع يكون فيه تكريم فتقدم به اليمنى. قال: وقال غفرانك، أي أن المرأة يستحب له عند خروجه من الخلاء أو انتهاء حاجته منه ومما يتبعه كالاستنجاء والاستجمار أن يقول غفرانك. وقد صح عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال: وأن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روى ابن ماجة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوله. ومعلوم أن المرأة يحمد الله عز وجل في أول أمره وفي منتهاه معا، ولذلك فإن المسلم يحمد الله عز وجل في افتتاح صلاته، ويحمد الله عز وجل في انتهاء صلاته كذلك بعد انقضائها، فيسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله سبحانه وتعالى 33. فالحمد يكون في ابتداء الأمر وفي منتهاه، ولذا فإن السنة أن المرأة في طرفي النهار في أوله ومنتهاه أن يحمد الله عز وجل. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فهو من باب التفاؤل بتمامه، فإذا تم ذلك العمل فإن المرأة يحمد الله عز وجل عليه. فالمقصود أن المرأة بعد قضائه الحاجة يحمد الله على هذه النعمة. قال: ويكره في حال التخلي، أي عند قضاء المرء للحاجة، استقبال الشمس والقمر. أما استقبال الشمس والقمر فإن كراهتهما عند العلماء إنما يكون في الفضاء، لأن المرأة إذا استقبل الشمس والقمر ربما تكشفت عورته، فالمقصود من ذلك عندهم إنما هو لأجل مظنة التكشف، لأن المرأة إذا كان في الليل في البر ثم كان مستقبلا القمر فإنه يكون ظاهرا للناس، وأما من كان مستترا عنه فإنه يكون أقل ظهورا. ولذلك فإن المعنى الذي لأجله كره استقبال الشمس والقمر هو كمال الستر. وأما ما يروى في بعض الكتب أنه نهي عن استقبال النيرين فإن هذا الحديث لا يصح، بل هو أقرب للوضع منه إلى الضعف، وليس محل وليس الفقهاء قد احتجوا بهذا الحديث، وإنما قصدوا بذلك تمام الستر. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كان في مكان يؤمن فيه من النظر إلى غيره فإنه حينئذ يصح من غير كراهة استقبال النيرين أعني الشمس والقمر، لأن المقصود منه إنما هو عدم الظهور للناس. ويلحق بذلك بناء على التعليل الصحيح للفقهاء في ذلك أن نقول إن المرء إذا كان سيتخلى في مكان مكشوف لا يتخلى تحت ما فيه ضوء، ما يجعل فيه ضوء، لأن الضوء يلفت الانتباه إليه فينظر بعض الناس إليه فيكون ذلك من عدم ستره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما مر بقبرين قال إن أحدهما كان لا يتنزه، وفي لفظ كان لا يستتر من البول. فالمقصود أن المرأة إذا أراد قضاء حاجته أن يستتر، وكمال الاستتار هو من كمال الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس حياء، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد عليه الصلاة والسلام، وجعل له ابن مسعود رضي الله عنه ثوبا يستره عن الناس. قال ومهب الريح، بمعنى أن المرأة إذا كان في فلاة وأراد قضاء حاجته فلا يستقبل مهب الريح، لأن الريح قد ترد عليه بوله فيتنجس ثوبه وتتنجس سائر أبدانه كقدمه وغيرها. فالمقصود أن كراهة استقبال الريح إنما هو لأجل عدم أمن التلوث بالتنجس أو التلوث بالنجاسة. نعم. قال والكلام، أي ويكره الكلام حال قضاء الحاجة بما في ذلك من عدم الطمأنينة وعدم الاستقرار عند قضاء الحاجة. وأما إن يعني ومما يدل على عدم الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه فلم يرد عليه السلام السلام، مع أن السلام رده واجب، فدل ذلك على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، إلا أن تكون هناك حاجة للكلام. وقد تقرر معنا في غير ما موضع أن الكراهة ترتفع عند وجود الحاجة، فإذا وجدت حاجة للكلام فإنها ترتفع الكراهة. قال والبول في إناء، المقصود بالإناء هو القدر أو الكأس وغيره، لأن البول فيه يكره لسببين. السبب الأول أن هذا قد يقذره لمن بعده، فقد يأتي شخص بعدك ويريد استخدام هذا الإناء في طهارة أو في شرب وغيره، فإذا علم أنه قد تبول فيه المرء فإنه يستقذر. ولذلك فقد ثبت عند أبي داود من حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبول المرء في المكان الذي يستحم منه، قال لأن عامة الوسواس منه وهو مكان استحمام، فما ظنك فيما قد يتناول به الطعام. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المرء إذا تبول في إناء قد يكون سببا لخطأ غيره فيباشر النجاسة، فيستخدمه غيره في شيء فيباشر النجاسة، وسد الذرائع من الأمور المقصودة شرعا. ولذلك كره أهل العلم الوضوء في إناء ليس مخصصا للتبول فيه. وأما إن وجدت حاجة فلا شك أنه إذا وجدت حاجة أو كان الإناء مخصصا لذلك فإنه يجوز ذلك، لما ثبت من حديث أميمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان فكان يجعله تحت سريره، فإذا قام في الليل تبول فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الإناء لأجل البول فقط، فليس فيه إفساد للمال وليس فيه إتلاف له، ولا يظن أحد أنه ربما يستخدم في شيء غير ذلك. قال وشق، والمراد بالشق هو الجحر الذي يكون للدواب من حيات أو من ضب أو غير ذلك من الدواب التي تكون في الأرض. وسبب كراهة ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة، لأن القاعدة عندهم أن كل أمر أو نهي كان في الآداب فإن الأمر يصرف إلى الندب والنهي يصرف إلى الكراهة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المرأة إذا بال في شق فإنه ربما خرج من هذا الشق دابة فأخافت ذلك الرجل فأفسدت عليه بوله فتضرر بدنه من جهة، وانتشرت النجاسة على سائر بدنه من جهة أخرى، ولذلك كره البول في شق ولو غلب على ظنه أن هذا الشق لا يوجد فيه شيء من الدواب، فإن عموم الحديث واضح وبين. قال: وفي نار ورماد. أيضا يكره البول في النار والرماد لما في ذلك من الأذية والإفساد للنار، والرماد يستفيد منه بعض الناس، هذا من جهة. وقد قيل علل النهي عن البول في الرماد بأمور أخرى، لكن الأقرب فيه أن ما هو الإفساد وأنه الإيذاء لغيره من الناس، فإن النار قد يستفيد منها من بعدك، والرماد كذلك قد يوجد تحته جذوة ولكنه مغطى بالرماد. وأما ما يعلل به بعضهم بأنه أن فيه شياطين وغير ذلك، وقد ذكر ذلك بعض الشراح في كتبهم، فإن هذا مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوت بطريق مسلوك وظل نافعا وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يكره البول قائما. يجوز للمرء أن يتبول قائما إذا أمن أن لا يصل البول إلى ثوبه، ودليل ذلك ما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل ذلك على أن البول جائز من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل شيئا مكروها، هذا هو الأصل، إلا أن يكون ذلك المكروه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فيبقى الحكم على أصل كراهته، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المعنى وهو الحاجة. فالمقصود أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدلنا على أن البول قائما جائز من غير حاجة، ولو كان بإمكان المرء أن يتبول جالسا. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. المرء إذا كان في صحراء فإنه يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما ثبت من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. فالمرء إذا أراد أن يتبول في الفضاء فإنه يحرم عليه استقبال القبلة، ويحرم عليه استدبارها أيضا حتى حال قضاء البول، ومثله أيضا في الغائط. فمن أراد أن يتغوط فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها معا. إذن فليس المقصود حرمة الاستقبال عند البول فقط والاستدبار عند التغوط، بل فيهما معا لعموم الحديث وإطلاقه في هذه المسألة. قوله بلا حائل، أي إذا وجد حائل بين المرء وبين القبلة كجدار أو ستر من الأستار ولو قطعة قماش ونحو ذلك، فإنه حينئذ يجوز، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام، أي بيت المقدس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فدل ذلك على أنه إذا وجد حائل ولو كان يسيرا كالجدار أو نصف جدار أو إرخاء ذيل كما قال المصنف، فإن ذلك يرفع الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تبول مستدبر الكعبة لم يكن فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فدل على أنه غير مكروه استقبال القبلة واستدبارها إن كان في البنيان. قال الشيخ: ويكفي إرخاء ذيله، أي أن أقل ما يكون حائلا بين المرء وبين القبلة إرخاء ذيله. قال: ويكره ويحرم أيضا أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، وفي بعض ألفاظ رواة الحديث: اتقوا اللاعنين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: الذي يتبول في طريق الناس وظلهم. فدل ذلك على أن بول المرء في الظل النافع أو في الطريق المسلوك أنه محرم، لأنه سبب للعنة الله جل وعلا، أو أنه سبب لإباحة لعنه من الناس، اتقوا اللاعنين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعنهم، أي لعن أوصاف، واتقوا اللاعنين، أي أن هذا الفعل سبب للعن. وقول المصنف رحمه الله تعالى بطريق مسلوك يفيدنا أن الطريق إذا لم يكن مسلوكا وإنما كان الطريق مهجورا مثل الطرق غير المعمورة، فإنه لا يأخذ حكم الطريق في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فيجوز الجلوس فيه وسده، ويجوز كذلك اتصال، ولا يكون قاطعا لوصل الصفوف بالمسجد لمن صلى خارج المسجد. إذن فالحكم للطريق أو سائر أحكام الطريق إذا كان مسلوكا، وأما غير المسلوك فلا حكم له. قال وظل نافع. قول المصنف وظل نافع لأن ليس كل ظل ممنوع من التبول فيه، وإلا لو قيل بذلك لتضرر الناس ضررا عظيما، وإنما الظل النافع. والمراد بالظل النافع أمور، منها أن كل ظل يجلس الناس تحته سواء كان من شجر أو كان تحت بيت أو غير ذلك فإنه أو مظلة ونحو ذلك، فإنه ظل نافع يتظلل الناس به، فإذا تبول فيه المرء فقد أفسده على غيره وآذى غيره فيه، فحينئذ نقول إن في ذلك إضرارا بالمسلمين فلا يجوز التبول في ذلك الموضع. إذن هذا المعنى الأول للظل النافع، أي ينتفع فيه بالاستظلال. الأمر الثاني في الظل النافع ما كان تحت الشجرة المثمرة، فإن الشجرة إذا كانت مثمرة فإنه ينهى عن التبول في ظلها وإن لم يستظل الناس به، لأن ما تحت الشجرة إن تبول فيه المرء أو تغوط فإنه ربما أفسد هذه الثمرة على غيره، فإن بعض الثمر إنما يكون قطفه بإسقاطه فتهز الشجرة حتى يسقط كما يكون في بعض أنواع الثمار، أو تسقط وحدها فيلتقطه الملتقط، فإذا كان تحته شيء من هذه النجاسات أفسده على مريد التقاطه. وقد يكون المرء وقد تكون الثمرة إنما ينتفع بأخذها بالتناول، والمرء إذا أراد التناول لا بد أن يمر بظل هذه الشجرة، فإذا وجد فيه شيء من النجاسة فيكون قد آذى أخاه المسلم. إذن المقصود من هذا كله أن المراد بالظل النافع هو الظل الذي يجلس فيه أو لأجل الثمرة المنتفع بها، ويدخل في الثمرة كل ما كان في معنى الثمرة، كما لو كانت الشجرة لها ورق مقصود ولا ثمرة لها كالورد والورق ورق العنب وغير ذلك من المسائل. نعم. يقول الشيخ وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، نعم هاي تكلمنا عنها. قال وبين قبور المسلمين، أي ويكره البول والتغوط بين قبور المسلمين، لأن التبول بين قبور المسلمين فيه أذية لمن يمشي بين القبور، هذا من جهة، ولأن فيه أذية أيضا للمسلمين الذين تحت القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم الميت ككسره حيا، فإذاء الميت كإذاء الحي، ولا شك في ذلك، ولذلك كره المشي على القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. فالمقصود من هذا أن التبول في المقبرة بين القبور منهي عنه، لأن فيه إذاء للحي عند مروره بين القبور وإذاء للميت وعدم إكرام له. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يمنع المرء من اللبث بعد قضاء الحاجة فوق قدر حاجته. والمرء له ثلاثة أمور، الأمر الأول إذا قضى حاجته فإن السنة أن يمكث قليلا ولا يستعجل، إذن الأمر الأول من استعجل في القيام قبل انقضاء حاجته فإن ذلك ممنوع، لأن قيامه قبل انقضاء حاجته وقبل تمام انقطاع بوله قد يكون سببا في تلوث بدنه وإضراره بنفسه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني السنة أن المرأة إذا قضى حاجته أن يمكث حتى ينقطع الخارج من السبيلين تماما، ثم بعد ذلك يستنجي ويستجمر إما في مكانه أو في غيره، وهذا هو السنة أن يمكث حتى ينقطع ويغلب على ظنه أو يتيقن انقطاعه. الحالة الثالثة أن يطيل المكث في مكان قضاء الحاجة، فهذا ممنوع لأن هذه الحشوش محتضرة، والمرء إذا جلس في مكان قضاء الحاجة وأطال فإن ذلك مما يمنع. ولأهل العلم فيه روايتان عند المتأخرين، فبعضهم يحمله على التحريم كما مشى المصنف، وبعضهم يرى الكراهة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام السواك، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن أي يسن التسوك لأن السواك من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد جمع الشيخ تقي الدين الجراعي رحمه الله تعالى صاحب غاية المطلب رسالة في تتبع الأحاديث التي في الباب وفي أحكام السواك. يقول الشيخ: يسن بعود رطب لا يتفتت، أي أن هذا هو الذي يسن به السواك، أن يكون عودا وأن يكون رطبا. وقوله بأن يكون رطبا سيأتي إن شاء الله الحديث عن العود، عن التسوك بغير العود. وقوله أن يكون رطبا لأن اليابس قد يؤذي الأسنان ويؤذي اللثة ويؤذي اللثة، فحينئذ فإن الأفضل والأصح والأكمل في النظافة أن يكون رطبا. وكون العود رطبا إما أن يكون رطبا بنفسه، وإما أن يكون رطبا بترطيبه بأن يجعل في ماء أو يجعل في ريق كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقد يكون لينا بكونه جديدا غير يابس، أو أن يكون يابسا ثم يرطب بعد ذلك بماء ونحوه. قال: لا يتفتت، لأن الذي يتفتت لا ينظف، وإنما يتفتت في اللثم، ولذلك لا يتحقق به كمال تحقق السنية. قال: وهو مسنون مطلقا، أي أن السنة بأن يتسوك المرء في كل موضع، لكن يتأكد السواك في مواضع سيذكرها المصنف بعد قليل. قال: إلا في مواضع فيكره فيها السواك. فقال: بعد الزوال للصائم فيكره. ذهب المصنف موافقة لعدد من المتأخرين من فقهاء أن الصائم يكره له السواك بعد الزوال، والمراد بالزوال أي بعد زوال الشمس بعد قيام قائم الظهيرة، أي عند أذان الظهر. ورووا في ذلك حديثا: استاكوا ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث لا يستقيم الاحتجاج به مطلقا، ولكن أقرب ما يستدل به لهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ووجه الدلالة عندهم من هذا الحديث، قالوا: إن السواك يزيل الخلوف، والخلوف مما يحبه الله جل وعلا فلذكره، كذا قالوا. والتحقيق أن السواك غير مكروه للصائم لا في أول النهار ولا في العشي، أي بعد الزوال، لما ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي وهو يتسوك وهو صائم، أو ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. فدل ذلك على أن التقييد بالعشي وجه الدلالة فيه معارض بغيره. يقول الشيخ: ويسن له قبله، أي ويسن للصائم قبل الزوال، بعود يابس، أي ليس رطبا، لأن الرطب ربما تحلل فأدى إلى أن يبتلع شيئا. قال: ويباح برطب، هو يباح الرطب، لكنهم يستحبون للصائم أن يكون يابسا لكي لا يبقى شيء منه قد يصل إلى جوفه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. السواك الذي يتسوك به على درجات، لنقول إنها درجات ثلاث. الدرجة الأولى وهو أفضلها أن يتسوك المرء بعود أراك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتسوك بالأراك، وقد ذكروا أن أفضل الأراك جذره، ثم يليه في الأفضلية غصنه. فالأفضل في العود من عيدان الأراك أن تكون من جذر شجرة الأراك، ثم يليها ما كان من عوده. قالوا: لأن الجذر أكثر تماسكا وأنقى في التنظيف من العود، أي من الغصن، وكلاهما يسمى عودا، الجذر والغصن. إذن الدرجة الأولى ما كان من أراك. الدرجة الثانية كل عود من شجر غير الأراك، كالزيتون مثلا وغيره، بشرط أن يكون مما لا يتفتت ولا يؤذي الأسنان. ولذلك فإنهم يقولون إن بعض الشجر عوده يؤذي، كالرمان مثلا، والريحان أيضا، فإن العود الريحان قاسي كما نعلم جدا، ولا يفيد في التنظيف البتة، فمثله مثل الخشب القاسي جدا. فلذلك فإن عود الرمان، أي غصن الرمان وغصن الريحان، يؤذي الأسنان ولا ينظفها ولا يطهرها ويطيبها، ولذا فإنهم يقولون يمنع منهما ويكره، وإنما المقصود غيره من العيدان. النوع الثالث مما يتسوك به: الأول الأراك، ثم عود شجر من غيره، والأمر الثالث ما كان من غير العيدان، من غير العود، وذلك مثل أن يتسوك المرء بقطعة من صوف مثل الغترة يجعلها على أسنانه ويسوك بها أو بإصبعه مثلا أو بفرشاة ومعجون ونحو ذلك. فإن مثل هذه الأمور قد ذكر المصنف أنه لم يصب السنة، ومعنى قوله إنه لم يصب السنة ليس معناها أنه ممنوع أو أنه ليس مباحا، لا، بل هو مباح وهو داخل في عموم الندب، ولكن من كان عنده عود فإنه يتحقق له السنية. وعندنا هنا مسألة سنشير لها بعد قليل، أن عندنا أمران يجب أن نفرق بينهما، بين الندب وبين السنة. فقد ذكر السفاريني وغيره أن الندب أشمل من السنة، فكل مسنون مندوب إليه، وليس كل مندوب إليه مسنون، لأن المسنون في الأصل هو كل مندوب كان الدليل على ندبه النقل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم مما يكون أصله التوقيف أو مما يظن فيه التوقيف. وأما إن كان دليل الندب غير النقل، كأن يكون الندب لأجل المعاني العامة مثل النظافة، هنا معنى من المعاني العامة في التسوك النظافة، أو لأجل الاحتياط أو لأجل مراعاة الخلاف، فإنهم يقولون إنه مندوب. نعم، الأصوليون كما قرره الموفق في الروضة وغيره يقول لا فرق بين الندب والسنة، فهما مترادفان أي من حيث النتيجة، لكن من حيث الاستخدام فإن الفقهاء يفرقون بينهما، ذكر ذلك السفاريني وغيره كثير. إذن فالدرجة الثالثة مما يحصل به التسوك أن يتسوك المرء بغير عود كأصبع وفرشاة وغيرها، فهذه إذا لم يكن عنده سواك فإنه يتحقق بها ذلك. وإن كان عنده فالسنة أن يتسوك بعود، إما من سواك أو نحوه، إما من أراك أو نحوه. نعم، يقول الشيخ ويتأكد، بدأ يتكلم متى يتأكد السواك بالخصوص، فقال يتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة. أما الوضوء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، وهو الذي في الصحيح، فدل ذلك على استحبابهما عند هذين الموضعين. قال وعند قراءة، أي عند قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن من الكلام مما يعني يستحب له التطهر في البدن، مما يجب له التطهر في البدن من الحدث الأكبر، ويستحب له التطهر من الحدث الأصغر. ومن كمال التطهر أيضا للقراءة أن يتسوك المرء، وقد ثبت عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يتسوكون عند القراءة. قال وعند انتباه من نوم وتغير رائحة فم، لأن المقصود من التسوك إنما هو إزالة الأذى والرائحة، وهذان الأمران مما يوجد عندهما المعنى، فيتأكد إزالة الرائحة، فيتأكد السواك لإزالة الرائحة فيهما. قال وعند دخول مسجد، لأن المسجد مما يصدق عليه أنه محل الصلاة، فيدخل في عموم حديث عند كل صلاة، أي عند الصلاة وعند دخول محلها، ولأن المسجد يتأذى سكانه من الرائحة الغير طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، فدل على تأكده كذلك. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن هذه من المعاني التي لأجلها يستحب السواك، فإذا ولدت وجد استحبابه. يقول الشيخ ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فشخص بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فعرفت عائشة أنه يريد السواك، فأخذته من أخيها فطيبته، أي فجعلته في فيها حتى أصبح طيبا لينا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل من عائشة يدل على أنه يجوز أن يتسوك بالسواك الواحد اثنان، ولكن إن استقدر المرء ذلك أو ولد سواكان فلا شك أن الأكمل أن يكون الجميع، أن يكون لكل واحد من الناس سواك منفصل. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. نعم. والختان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن، في هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر سنن الفطرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة، وفي لفظ في الصحيح مسلم عشر من الفطرة. ذكر المصنف بعضا من ذلك، فقال يسن حلق العانة، والمراد بشعر العانة هو الشعر الذي يكون أسفل البطن، وحده من ما كان دون السرة، كذا حده الفقهاء، فكله يسمى شعر عانة. قال ويسن حلق العانة أي شعر العانة، وهذا من باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه لظهوره. وقوله حلق يدلنا على أن الأفضل في هذا الموضع إزالة الشعر في هذا الموضع إنما هو حلقه بالموسى، لأنه يكون أقوى له. قال وفي معنى ذلك إزالته بالنورة، وأما نتفه فإنه مكروه. يقول ونتف الإبط أي ويستحب نتف الإبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال في حديث أنس خمس من الفطرة وعد منها نتف الإبط، ونتفه هو إزالته من أصله. وأما غير نتف الإبط مما يتحقق به إزالة الشعر دون أصله كإزالته بالموسى وغير فإنه جائز، لكن الأولى والأتم موافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون نتفا، لأن في ذلك أطيب وأصح للبدن كما قال أهل العلم. وقد ذكر بعض الأئمة وأظنه الشافعي رحمه الله تعالى أنه يتأذى من نتف الإبط فكان يحرقه، مما يدل على أنه يجوز ذلك، لأن المقصود إنما هو إزالة الشعر، ولكن النتف يجعل يعني ظهور الشعر بعد ذلك أطول وأكثر أمدا. قال وتقليم الأظافر، والمقصود بالأظافر أظافر القدمين اليدين والقدمين معا. والسنة في تقليم الأظافر أن تكون عند ظهورها وطولها الطول الفاحش، وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقدره بخمسة عشر يوما، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقلم أصابعه في كل خمسة عشر يوما أي في كل جمعتين. وقد جاء عن بعض السلف إنكار على من أطال أظافره وأجل قصها، فقد جاء عن سفيان رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا له أظافر طويلة فقال له قصها، فقال إني أنتظر يوم الجمعة، فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار، وبين أن تأخيره له إنما هو من باب الأمر المنهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركها كما جاء في بعض ألفاظ حديث أنس وقت لنا، وفي بعضها نهانا عن أن نتجاوز الأربعين أي في حلق العانة ونتف الإبط. يقول والتطيب بالطيب أي ويستحب التطيب بالطيب، لأن الطيب من سنن المرسلين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فالمسلم يتطيب بالطيب في كل أحواله، إذا كان في بيته، وإذا أراد أن يحضر إلى صلاة ولو كان وحده، وإذا أراد أن يخرج للناس لمحفل عام أو خاص، فإن التطيب من السنن، والله يعني يحب التطيب ويحب أثر نعمته على عبده. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة فكان يكتحل بها عند نومه في كل عين ثلاثا، كما عبر المصنف رحمه الله تعالى. وقد اختلف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ثلاثا، فقيل إنه يكتحل في كل واحدة من العينين ثلاث مرات، وقيل بل يكتحل في اليمنى ثم يكتحل في اليسرى ثم يرجع لليمنى، فيكون مجموع ما اكتحل من العينين ثلاث مرات، وكل ذلك ذكره شراح أهل الحديث وهو محتمله روايتان في المذهب. قال وحف الشارب، والمراد بحف الشارب أي قصه، والسنة إنما هو قصه وأخذه بالمقراط دون حلقه بالموسى، ويجوز حلقه بالموسى. قال وإعفاء اللحية، فإن السنة إعفاء اللحية كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فإن إعفاء اللحية مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحرم حلقها، لأن حلق اللحية محرم بإجماع، حكى الإجماع عليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يجوز للمسلم أن يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، ودليل ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم أنه فعل ذلك، وقد صحح هذه الآثار الإمام أحمد كما في كتاب الترجل للخلال، فيجوز ما زاد بأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. نعم. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والختان، والمراد بالختان هو إزالة الزائد من قلفة الرجل واللحمة الزائدة عند الأنثى، والختان واجب على الرجل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاختتان، فقال في أمره قال ويختن، أي ويختتن الولد، فدل على أن الختان واجب على الولد. وأما الختان على الأنثى فإنه مكرمة، ومعنى كونه مكرمة على الأنثى قيل إنه واجب كما مال المصنف، وقيل إنه سنة، وقيل إنه ليس واجبا ولا سنة، وإنما الختان للأنثى حينئذ يكون مكرمة، وإنما أي صفة من صفات المكارم. وهذا الذي عليه الفتوى بأن الختان للأنثى ليس واجبا وليس بسنة، وإنما هو مكرمة فقط. قوله عند البلوغ أي يجب الختان عند البلوغ، لأن محل التكليف ذلك وهو وقت الاشتداد. قال وقبله أفضل، أي ويستحب أن يكون الختان قبله، لأن في ذلك تيسيرا على الصبي وأهون عليه في شدة الألم، فإن الصغير أكثر تحمل للألم من الكبير. ولكن قبله ليس على إطلاق، فإنه يكره الختان عند أهل العلم بعد الولادة مباشرة إلى اليوم السابع، فإنه من الأول إلى السابع يكره فيه الختان، وإنما يستحب الختان بعد السابع لما جاء في بعض الألفاظ ويختن أي في السابع. نعم. أحسن الله إليكم. باب الوضوء، تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. نعم. قال بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الوضوء، فبعدما ذكر الماء الذي يتوضأ به وكيفية قضاء الحاجة وكيفية التطهر من هذه الحاجة وهو النجاسة التي تكون على محل قضاء الحاجة بالاستنجاء والاستجمار، شرع بعد ذلك ببيان الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة. وقد ثبت في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. يقول الشيخ تجب فيه التسمية، والدليل على وجوب التسمية ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وقد رواه في المسند، وكذلك ضعفه الإمام مالك، فقد قال الإمام مالك والإمام أحمد لا يصح فيه حديث. ولكن قد جاء من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسمي عند الوضوء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ بسم الله، فدل على أن البسملة مشروعة. والمتقدمون من الفقهاء رحمه الله تعالى كما ذكر الخلال يرون أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست بواجبة لضعف الحديث في الباب، وأما المتأخرون فقد أخذوا الوجوب بقول لأن أحمد لما قال إن الحديث ضعيف ولكن العمل عليه ظنوا أن قوله إن العمل عليه أي إن العمل على وجوبه، وإنما قصده بأن العمل على الحديث قصده بذلك أي أن العمل على مشروعية التسمية، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يسمون الله عز وجل على الوضوء. قال وتسقط سهوا، لأن هناك فرقا بين الواجب وبين الشرط والركن، فإن الشرط والركن لا يسقطان سهوا، وإنما يسقط سهوا الواجب فقط. و فقهاؤنا يفرقون بين يسمون أحيانا الركن فرض ويسمون الواجب واجب، فيفرقون بين الركن والواجب بتسمية الركن فرضا. ولذلك فإن المصنف هنا مشى على المعنى الثاني بأن سمى ما يسقط سهوا بواجب، وما لا يسقط من الأركان سماه فرض كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. نعم. يقول وتسقط سهوا لأنه ليس من واجبات الوضوء أو ليس من أركان الوضوء التي ذكرت في الآية. قال وإن ذكرها، أي وإن ذكر التسمية في أثنائها، أي في أثناء الوضوء ابتدأ، أي أعاد الوضوء من أوله ولا يبني. هذا هو رأي المصنف، وهذا هو أحد الرأيين عند المتأخرين، وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين بن نجار في المنتهى. قالوا لأن الوضوء لا يتبعض، لأن الوضوء لا يتبعض. والحقيقة أن مسألة هل الوضوء يتبعض أم لا يتبعض فيه قولان مشهوران لأهل العلم، وينبني عليه عدد من المسائل، منها هذه المسألة، ومنها مسائل قد تأتي معنا إن شاء الله في مسح على الخف. والتحقيق كما مشى عليه الشيخ موسى والشيخ منصور في حواشي الإقناع أن الوضوء يتبعض، وبناء على ذلك فإن الأقرب أن من نسي التسمية ثم ذكره في أثنائها أنه يسمي في أثنائها ويبني ولا يبتدئ، يبني ولا يبتدئ، وهو الذي مشى عليه الشيخ موسى في الإقناع، وهو المعتمد في هذه المسألة لأنه أقرب لأصل المسألة وهو أن الوضوء يتبعض أجزاؤه. نعم. أحسن الله إليكم. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفروضه ستة، أي أن الوضوء له فروض ستة. وقد قلت لكم قبل قليل أن طريقة الفقهاء كما ذكر ذلك يوسف بن عبد الهادي في غاية السول أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الواجب يسقط سهوا، وأما الفرض فإنه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، فمن نسيه فإنه يجب عليه أن يعيد الفعل إذا تذكر. وهو معنى قول بعض أهل العلم إن الفرض هو الركن. إذن قول المصنف فروضه ستة، أي أركان الوضوء ستة، وإنما خصت هذه الستة بكونها فروضا وأركانا في الوضوء لأنها هي الواردة في الآية. والقاعدة عند أهل العلم أن ما ورد في الآية هو الركن فقط دون ما عدا. والآية أعني بها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الآية جاءت أركان الوضوء وهي الفرائض الأربع المغسولات، وجاء فيها أيضا الترتيب والموالاة، وسنذكر وجه الاستدلال فيهما على الترتيب والموالاة بعد قليل. فبدأ المصنف فقال: غسل الوجه، أي يجب غسل الوجه، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان حد الوجه وأنه من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، كل هذا يجب غسله. قالوا: ولا عبرة بالأقرع، أي من لا شعر له في رأسه، فلا نقول إنه من منابت الشعر ولو كان في نصف رأسه، ولا بالأفرع، والمراد بالأفرع من كان شعره نابتا في جبينه، فإن لا نقول إنه يعني يبدأ غسل وجهه من منابت الشعر، وإنما ننظر للعادة، فإن العادة أن منابت الشعر يكون عند حد الوجه، فهذا هو حده طولا، وأما حده عرضا فمن الأذن إلى الأذن. وبناء على ذلك فإن البياض الذي يكون بين اللحية أو بين العارض وبين الأذن هو من الوجه، فكل ذلك يسمى وجها، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في صفة الوضوء. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، أي أن المضمضة والاستنشاق واجبان كوجوب غسل الوجه، ولذلك فإن الله جل وعلا لم يذكرهما في الآية لأنهما من الوجه، فقال: فاغسلوا وجوهكم، لأن الوجه يشمل تجويف الفم وتجويف الأنف، وهذا له نظائر، فالصائم إذا جعل في فيه شيء أو في تجويف أنفه شيء فإننا نقول إنه لا يفطر، لأن تجويف الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توضأ قط إلا تمضمض واستنشق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة فقال: فتمضمض، وقال: واستنشق. وقول المصنف والاستنشاق يدلنا على أن الواجب إنما هو الاستنشاق، وأما الاستنثار وهو إخراج الماء الذي دخل في الأنف فإنه ليس بواجب وإنما هو مندوب، وسيمر معنا إن شاء الله بعد قليل صفة المضمضة والاستنشاق. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، ولا تسمى اليدان يدان إلا إذا كان معهما الكف، فإن الكف وحدها تسمى يدا، والكف مع الذراع تسمى يدا، والكف مع الذراع مع العضد تسمى يدا، وأما الذراع وحدها فلا تسمى يدا إلا لمن كان مبان اليد. وبناء على ذلك فإننا نقول إن اليد التي يجب غسلها في الوضوء هي من أطراف الأصابع إلى انتهاء المرفق، لأن الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهنا إلى جاءت بمعنى مع، وإلا فالأصل أن إلى هي من الحدود، والحد لا يدخل في المحدود، والحد لا يدخل في المحدود، لكن هنا إلى جاءت في هذه الآية في سورة المائدة بمعنى مع. ودليل كونها بمعنى مع ما جاء عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار بيده على مرفقه، فدل ذلك على وجوب غسل اليد كاملة مع المرفق. قال: ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق بمعنى أنه ألصق يدك برأسك، فدل على وجوب مسح الرأس كله، فيشمل ذلك مقدم الرأس ووسطه والقفا والصدغان اللذان يكونان من الجانب، فكل هذا يجب مسحه، كل هذا يجب مسحه. وهذا يدلنا على أن مسح بعض الرأس غير مجزئ، بل لا بد من مسحه كله، إلا أن هناك أجزاء لا يمكن مسحها للمشقة، فالعبرة بغلبة الظن بمسح الرأس كله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بيديه ويدبر مسحة واحدة، وسيأتي إن شاء الله في الصفة. قال: ومنه الأذنان، لما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فدل على وجوب مسح الأذنين، فمسح الأذنين واجب وهو من مسح الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين لقول الله عز وجل وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، فدل ذلك على وجوب غسل الرجلين كاملتين مع الكعبين، لأن هنا إلى بمعنى مع. قال والترتيب أي ويجب الترتيب في الوضوء، فلا يجوز تقديم واحد من هذه الأفعال الأربعة على الثاني، فمن قدم غسل اليد على الوجه أو قدم مسح الرأس على اليدين فإن وضوءه غير صحيح. ودليل وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توضأ قط إلا وضوءا مرتبا، ولم ينقل عنه أنه توضأ وضوءا من غير ترتيب، بل في الآية ما يدل على الترتيب، فإن الله جل وعلا قد ذكر ممسوحا بين مغسولات، والله سبحانه وتعالى ومن عادة العرب أنهم يذكرون المتماثلات ثم يعطفون عليها المتغايرات، والله جل وعلا كلامه فصيح ولا بد أن يحمل ذلك على معنى، ولم يوجد معنى لذكر ممسوح بين مغسولات إلا وجوب الترتيب، أي يجب أن تكون مرتبة، فيبدأ المرء بغسل يدي وجهه ثم يغسل يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يغسل رجليه بعد ذلك. قال والموالاة أي بأن يتبع بعض الأعضاء بعضا وألا يتأخر بعض الأعضاء تأخرا بينا. وقد قيل في ضابط الموالاة أمران، فقيل الأمر الأول أن ضابط التأخير في الموالاة أن يجف العضو الذي قبله في غير ريح ولا شدة حر ولا برد، كذا ذكره كثير من المتأخرين. وقيل وهو الرواية الثانية ومشى عليه بعض المتأخرين أن الضابط في الموالاة ألا يطول عرفا، ألا يطول ذلك الفصل عرفا، فأرجع الأمر للعرف. ومر معنا في الدرس الماضي ضابط أو قاعدة المقدرات، وأن المقدرات يبدأ فيها بالنص ثم باللغة ثم بالعرف، ويقدم بعضهم الاجتهاد على العرف في بعض المسائل. فالمقصود من هذا أنه يجب الموالاة وهذا هو ضابطها. والدليل على وجوب الموالاة الآية، فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والفاء تفيد التعقيب والترتيب معا، فتفيد التعقيب أي أنه بعده مباشرة فاغسلوا، فإذا كان في أول أفعال الوضوء ذلك فإنه فيما بعده فيما عطف عليه بالواو يأخذ نفس الحكم، وهذا من بليغ كلام الله جل وعلا، فإن حرف الفاء هنا فقط أخذنا منه هذا الحكم وهو وجوب الموالاة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى في رجله بياضا بمقدار درهم أن يعيد الوضوء، يعيد كامل، ولم يأمره بأن يغسل رجله فقط، مع أنه أمر آخر بأن يغسل رجله أو في المحل هذا، فدلنا ذلك على أن من لم يوالي بين أعضاء الوضوء في الغسل والمسح فإنه يجب عليه حينئذ أن يعيد الوضوء كله لعدم صحة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشروط، والشروط هي التي تكون متقدمة على الفعل، وأما الفرائض والأركان فتكون جزءا منه. قال أول هذه الشروط هو انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، فلا يصح لامرئ أن يتوضأ والنجاسة تخرج منه مثلا، أو تتوضأ الحائض وهي يخرج منها دم الحيض وهكذا. إذن لا بد أن يكون قد انقطع كامل ما يوجب الحدث، ما يوجب الوضوء ويسبب الحدث. قال والأمر الثاني النية، وقد اختلف هل النية شرط أم أنها ركن، هل النية شرط أم أنها ركن، مع اتفاق الجميع على لزومها في الصلاة، لأنه قد ثبت من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا شك فيه وقد أجمع المسلمون عليه، فلا يصح وضوء إلا بنية. نعم ليس مجمع عليه، نعم أجمعوا على وجوب النية في مطلق الأعمال، وأما في الوضوء فيجب فيه في قول جماهير أهل العلم خلافا لقول أبي حنيفة النعمان وأصحابه. المقصود من هذا أن النية تلزم، ولكن هل هي شرط أم ركن؟ وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن سبب تردّدهم هل النية شرط أم أنها ركن هو مسألة هل يجوز أن تتقدم النية على أول العمل أم لا. فمن قال إنه يجوز أن تتقدم النية على أول العمل جعلها شرطا، فقال هي شرط للعمل بشرط عدم وجود القاطع، عدم اختلالها في أثناء العمل. إذن مع وجوب استصحاب حكمها، ده استصحاب حضور النية في الذهن، استصحاب الحكم. ولذلك فإن عندنا مسألة مهمة جدا، أن عندنا نوعان من النية، نية حقيقية ونية حكمية. فالنية الحقيقية أن يستظهر المرء الشيء ويعلم يعني حاله فيه وإرادته وقصده منه. والنية الحكمية هي التي تكون سابقة للفعل، وربما لا يكون المرء مستحضرا لها في أول العمل. وإذاك يقولون يجوز أن ينوي الفعل قبله بيسير. وذلك فإن الوضوء لو نواه الشخص قبل بدئه به بفترة فإنه يجزئه ولو نسيه في ابتداء أو في ابتداء العمل، لأن هذا من النية الحكمية. وهذا معنى قولهم إن النية شرط ولم يجعلوها ركنا كما قال بعضهم. وبناء على ذلك فإن من توضأ من غير نية، وصورة الذي يتوضأ من غير نية فيما لو جلس تحت المطر، لو جلس شخص تحت المطر فمرت عليه أربع جريات، جرية لوجهه وجرية ليديه وجرية لرأسه وجرية لقدميه، فنقول إن وضوء إن حدثه لم يرتفع ولا يكون هذا الفعل وضوءا، لأنه لا بد من النية. فإن نوى قبل نزول المطر عليه فقد ارتفع حدثه بالنية فقط مع مرور أربع جريات عليه. إذن هذه هي الصورة التي تصور فيها فقد النية، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما معنى النية في الفصل الذي بعده. قال والإسلام، فإن غير المسلم لا تصح عبادته، لأن القاعدة عندهم أن الكافر لا نية له، وكل عبادة يشترط له النية، ومن لا نية له كالكافر ومن لا تمييز له فإنه لا يصح وضوءه. قال والعقل، أي أن المجنون لو توضأ حال فقد عقله، وكذلك من فقد عقله بسكر ونحوه لو توضأ في هذه الحال فإن حدثه لا يرتفع. قال والتمييز، والمراد بالتمييز بلوغ سبع سنين، لأن من كان دون سن التمييز فإنه لا عقل له، ومن لا عقل له فإنه لا نية له. وأما من بلغ سن التمييز وكان دون سن البلوغ فإن له نية ناقصة، ولذلك فإنه يصح وضوءه، وغيره سيأتي إن شاء الله بعد قليل حديث في ذلك. قال والماء الطهور والمباح، والماء الطهور المباح، أي يجب أن يكون الماء الذي رفع به الحدث أن يكون طهورا لا طاهرا ولا نجسا، وأن يكون مباحا لا محرما ولا غير مأذون فيه كالماء الموقوف. قال وإزالة ما يمنع وصوله، إذا وجد على البدن شيء يمنع وصول الماء كالطين أو غير ذلك بشرط أن يكون له جرم، يجب أن يكون له جرم، فإنه حينئذ لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته. وأما إن لم يكن له جرم كالأصباغ التي تكون على اليد والحنة، لون الحنة الذي يكون على اليد، فإن هذا لا جرم له ولا شك فلا يمنع وصول الماء، فحينئذ يصح الوضوء معه. أو كان له جرم ولكن فيه أذى على المرء بإزالته، فإن كان له جرم وفيه أذى على المرء بإزالته فله حكم الجبائر، وسيأتي بعد قليل ذكر حكمها. قال والاستنجاء أو الاستجمار، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء بعد قضاء الحاجة من البول والغائط أو الخارج من السبيلين غير الريح إلا بعد الاستنجاء، وأما الريح فلا استنجاء لها لحديث ابن عباس. وبناء على ذلك فإن من قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى أو استجمر فنقول إن وضوءك غير صحيح لسببين. السبب الأول أن فيه مخالفة للآية، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم من النوم ومن قضاء الحاجة، أو قال في آخر الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، أي فعلتم ذلك ثم استنجيتم أو استجمرتم، فلا بد من إزالة النجو. والأمر الثاني أن المرأة إذا توضأ ثم أراد أن يستنجي أو يستجمر فهو مظنة لمس عورته القبل أو الدبر، ومس العورة من نواقض الوضوء كما سيأتي بعد قليل. ولذلك فإن الفقهاء يقولون يجب تقدم الاستنجاء والاستجمار إذا وجد موجبها. أحسن الله إليكم. فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. نعم، بدأ المصنف بذكر معنى النية، وقبل الحديث عن النية أود أن أتكلم عنها شيئا يسيرا في بعض المسائل المهمة. النية أمرها سهل بحمد الله جل وعلا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنهم بالغوا في أمر النية، ولا شددوا فيها ولا كرروها ولا بالغوا في شأنها، بل إنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث في شأنها، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدلنا على أن أمر النية سهل بحمد الله جل وعلا. وعندنا قاعدة في أمر النية، وهو أن النية تبع للعلم، وهذه القاعدة مهمة جدا، أن النية تبع للعلم. وبناء على ذلك، فإذا علمت أن هذا الفعل يؤدي هذه العبادة وأقدمت عليه لأجل ذلك، فإن هذه هي النية وانتهينا. فليست النية أن تنوي تفاصيل الأمور، ولذلك قالوا لا يلزم أن ينوي كونها فرضا، ولا يلزم أن ينوي عدد ركعاتها أي الصلاة، ولا ينوي غير ذلك من التفاصيل. ولذلك قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: النية تبع للعلم، النية تبع للعلم. فعلمك بأن هذا الأمر رافع للحدث أو أن عليك حدث وأن هذا الفعل يرفع الحدث عنك، يعني علمك بحالك وعلمك بالشيء الذي ستفعله، فحينئذ هذه هي النية. فالمقصود من هذا أن أمر النية أمرها سهل بحمد الله عز وجل وتيسيره، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لنا، هذا واحد. الأمر الثاني أن أهل العلم قد بيّنوا أن الناس يخطئون في النية من جهات، فمن أول هذه الجهات أنهم يخطئون بالجهر فيها، فمن جهر بتلفظه بالنية فلا شك أنه مخطئ بذلك خطأ كبيرا، بل عد الشيخ تقي الدين وغيره ذلك بدعة من البدع، وهو الجهر برفع الصوت بالنية. فيأتي بعض الناس تسمعه بصوت يسمعه من بجانبه فيقول: نويت أن أصلي الظهر أربعا. هذه باتفاق أهل العلم ولا خلاف فيها أنه غير مشروع، وهو الجهر بالنية. الصورة الثانية التي يمنع منها أيضا أن يتلفظ بالنية، مجرد التلفظ بالنية ممنوع على التحقيق من أهل العلم، لأن هذه المسألة فيها خلاف، ولكن التحقيق أنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تلفظ بالنية. وأول من نقل عنه التلفظ بالنية هم بعض علماء القرن الثاني الهجري، فدل ذلك على أن التلفظ بالنية غير مشروع، وإنما النية محلها القلب. الأمر الثالث مما أنكره بعض أهل العلم، وهو ما نص عليه القاضي عياض اليحصبي الإمام المالكي المشهور، فإنه عياض بن موسى، فإنه قال رحمه الله تعالى: إن من ما يخطئ فيه الناس نية النية. ومعنى نية النية أن المرأة ينوي في نفسه من غير تلفظ ولا كلام أنه سيفعل هذا الشيء، يقول هذه نية النية. فالقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول هذه من المنهي عنها، بل قال عياض إنها من البدع. والواجب على المسلم أن يعرف أن أمر النية سهل، مجرد علمك هذه هي النية، العلم هي النية فقط، انتهينا. عندما يذهب المرء لدورة المياه ليتوضأ، لو سأله أي شخص من الناس إلى أين أنت ذهب قال لي أتوضأ، هذه النية، ذهبت لأتوضأ، انتهت. إذن أمر النية سهل. وإنما أكدت على ذلك لأن من مداخل الشيطان على كثير من الناس في باب الوسواس هو باب النية، فتجده يتأخر في العبادة كثيرا ويلزم فيها إلزامات شديدة. وسيأتي إن شاء الله مسألة استصحاب النية وبدأ لأول عمل. يقول الشيخ: فالنية هنا أي في باب الطهارة قصد رفع الحدث، أي إن كان المرء عليه حدث فيقصد رفعه، أو قصد ما تجب له الطهارة، بمعنى أنه يستبيح بهذا الفعل هذه العبادة. ومثل لذلك قال: كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن مس المصحف لا يجوز إلا بعد الطهارة، لما ثبت من حديث ابن حزم، عند حديث ابن حزم الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. والطواف كذلك تشترط له الطهارة لحديث ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. نعم. يقول الشيخ: إن مجرد قصد ما تسن له الطهارة يكون نية، ومثل لذلك بأمور تستحب لها الطهارة ولا تجب، قال كقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن مما يستحب له الطهارة وليس بواجب، بخلاف مس المصحف فإن مس المصحف يستحب له الطهارة. والمقصود بأن القراءة يستحب لها الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فإنه شرط. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنبا، فدل على أنه يقرأه وهو محدث حدثا أصغر، وأما إن كان محدثا حدثا أكبر فلا يقرأ القرآن. قال وذكر، لأن الذكر في معنى القراءة، ولا يخلو ذكر من كلام الله جل وعلا، بل إن أفضل الذكر كلام الله سبحانه وتعالى فاستحبت له الطهارة. قال وأذان، أي ويستحب للأذان أيضا الطهارة. ونوم، لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال إذا أراد أحدكم النوم فليتوضأ ولو كان أيضا على جنابه. قال ورفع شك، هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهي مسألة من شك هل هو على طهارة أم ليس على طهارة، فيقولون يبني على المستيقن كما سيأتي إن شاء الله معنا، وهو إن كان المستيقن عنده الطهارة فإنه على طهارة، لكن مع وجود الشك فاستحب بعض أهل العلم أن يتطهر لإزالة الشك. وهذا المبدأ وهو فعل العبادة لأجل الشك يؤكده اثنان من الفقهاء أو مذهبان من الفقهاء، وهم المالكية والحنابلة. ولذلك فإن الحنابلة يرون استحباب أو وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الغيم كما سيمر معنا إن شاء الله في الصوم، ويرون أن المرأة إذا كانت حائضا وشكت وهو ما يسمونها بالشك في الحيض فإنها تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي صيامها، فعندهم شيء يسمى الشك، ولذلك بعض المالكية يسميه المستنكح، فيستحبون للمستنكح أو الذي شك في نجاسته وحدثه أن يتوضأ له، كذا قالوا، هذا من باب الاحتياط. قال وغضب، لأن الوضوء يطفئ ثورة الغضب وناره. قال وكلام محرم، لأنه نقل عن بعض أهل العلم أنه فعل ذلك. قال وجلوس بمسجد، فيستحب عند الجلوس في المسجد أن يتوضأ المرء. قال وتدريس علم، لأن ذلك من الذكر، ومن أعظم الذكر لا شك أنه تدريس العلم وحضور حلقه، وقد جاء عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه رحمه أنه قال فضل علم أحب إلى الله جل وعلا من فضل عبادة، فالعلم تدريسه والجلوس فيه من الذكر بل هو من العبادات ولا شك. قال وأكل، أي ويستحب الوضوء عند الأكل، هذه الأمور استحبها المصنف تبعا لغيره بناء على معان وليس بناء على نصوص، ولذلك قد يتنازع في استحباب بعضها. يقول الشيخ وإن نوى أو فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، أي سواء نوى طهارة واجبة أو نوى طهارة مسنونة، لأن الطهارة الواجبة والطهارة المسنونة كلاهما طهارة شرعية فيرتفع حدثه مطلقا. فإن لم ينوي شيئا من هذين الاثنين وإنما توضأ تبردا فإنه حينئذ لا يرتفع حدثه مطلقا لعدم نيته الطهارة الشرعية. يقول الشيخ ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لو أن امرأ تكلم فأراد أن ينوي صلاة أو ينوي طهارة فنوى فتكلم بشيء آخر، فيقول لا يضر سبق لسانه، لأن العبرة بالنية، لأن النية محلها القلب، وأما اللسان فإنه كاشف، بل إن التلفظ بالنية غير مشروع على التحقيق. قال ولا شكه في النية، فإن الشك في النية له حالتان، إما أن يكون قبل وجود يعني العبادة التي هي شرط، التي النية شرط لها، وإما أن يكون بعد بدء العبادة أو انتهائها، فإنه بعد وجود العبادة أو انتهائها فإن الشك في النية شك بعد الوجود، وعندنا قاعدة أن الشك الطارئ لا عبرة به، وإنما العبرة بالشك في وقته. وأما الشك قبل بدء العبادة لأن النية شرط تكون قبل العبادة، وأما الشك قبل وجود العبادة أو في أولها فيمكن للمرء أن يصححه مباشرة، فالشك يزول مباشرة، وذلك فإن الشك في النية لا عبرة به مطلقا في هذا الباب. قال أو في فرض بعد فراغ كل العبادة، قال أو شك في وضوء فرض لكن بعد انتهائه من كل العبادة فلا عبرة في شكه، سواء بشكه في النية أو في شكه في ترك شيء من أفعال الوضوء، فمن شك في وضوء لما انتهى من الوضوء قال ربما لم أمسح رأسي، ربما لست متيقن لكن ربما، فنقول إن شكك هذا في غير محله فلا تلتفت له قد ارتفع حدثك، بخلاف من شك في أثناء الوضوء بترك شيء من أفعال الوضوء، كمن شك وهو يغسل قدميه أنه لم يمسح رأسه ولم يرى أثرا على رأسه من ماء، فحينئذ نقول ارجع فامسح رأسك ثم بعد ذلك اغسل رجليك. وأما الموسوس فلا عبرة بشكه كما ذكر ذلك منصور وغيره، لأن الموسوس يغلب عليه الشك ويكثر. قال وإن شك فيها أي في الوضوء والعبادة في الأثناء استأنف، أي يعني استأنف العبادة لأن لعدم وجود النية ابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر صفة الوضوء، والعادة عند العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون في صفة الوضوء الواجب والمسنون معا، ثم بعد ذلك يذكرون واجبات الوضوء أو يذكرونها قبلها كما فعل المصنف، فإنه ابتدأ بالواجبات أو أركان الوضوء قبله، فما زاد عن الحد الواجب فإنه يكون مندوبا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو أي الوضوء أن ينوي، والنية شرط فيه فلا بد من النية فيه خلافا لأصحاب أبي حنيفة النعمان. قال ثم يسمي، والتسمية أيضا واجب وتقدم دليلها. قال ويغسل كفيه، وغسل اليدين هنا غسل الكفين هنا مندوب إليه وليس واجبا، ودليل ذلك أنها لم تذكر في آية المائدة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل الكفين قبل ذلك. وأما دليل ندبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه يفيض على يديه من الماء قبل أن يتوضأ وأن يجعل يديه في الإناء. قال ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق واجبان. وعندنا هنا مسألة مهمة لا بد من معرفتها، نقول إن المضمضة والاستنشاق لها صفتان، صفة وجوب وصفة إجزاء. فصفة الوجوب يجب فعلها ومن نقص عنها فإن وضوءه غير صحيح، وصفة الإجزاء هي صفة الكمال، فمن فعل صفة الإجزاء فقد أتى بأكمل الوضوء وأكمل المضمضة والاستنشاق، ومن زاد عن صفة الإجزاء فقد بالغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء، أي فقد أساء في وضوئه، وكلا طرفي الغلو ذميم، فالزيادة مذمومة كما أن النقص مذموم. فنبدأ أولا في صفة المضمضة، فإن المضمضة لها صفة كمال وإجزاء. فأما صفة الكمال فإنها فعل اثنين من ثلاثة، وأما صفة الكمال فهي فعل الثلاثة معا. فالإجزاء والأمور الثلاثة هي إدخال الماء وتحريكه ثم مجه، إدخال الماء وتحريكه ثم مجه. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فإن مجموعها هو المبالغة في المضمضة. وإن فعل المرء منها اثنين فقط، بأن أدخل الماء في فيه ثم أخرجه، أو أدخله ثم حركه ثم ابتلعه، فنقول إن هذه مضمضة ولكنها الحد الأدنى المجزئ. طيب، إن فعل المرء شيئا واحدا فقط، بأن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه، فنقول إن هذا لا يسمى في لسان العرب مضمضة لأنه يسمى شربا، ولو كان الشرب مجزئا لنبه عن ذلك. إذن لا بد من فعل اثنين من ثلاثة، والكمال أن تفعل الثلاث جميعا، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم مجه. هاتانهما هما صفة الكمال وصفة الإجزاء في المضمضة. الأمر الثاني هو الاستنشاق، والاستنشاق له أيضا صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الإجزاء وهي أقل ما يسمى استنشاقا، فإنه إدخال الماء إلى الأنف، فمن أدخل ماء إلى أنفه بأي صورة من الصور، سواء أدخله بإصبعه أو أدخله بمنديل أو أدخله باستنشاق له أو بأي صورة، فكل طريق يوصل الماء إلى الأنف فإنه حينئذ يسمى استنشاقا ولو بمنديل. ولذلك جاء عن مجاهد صاحب ابن عباس رضي الله عنهما قال ولو أن تبل يديك أو منديل فتدخله في أنفك فإنه يسمى استنشاقا. هذا هو الحد الأدنى. وأما حد الكمال في صفة الاستنشاق فهو ما يتحصل بأمور. الأمر الأول أن يأتي بالماء فيجعله في يده اليمنى ثم يدنيه إلى أنفه ثم يستنشقه حتى يصل إلى ما لان من أنفه ثم يستنثر. هذه مجموع أربعة أشياء. من فعل هذه الأشياء الأربع فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق وأتى بصفة الكمال. وأما الزيادة على ذلك بأن يوصل الماء إلى ما زاد عن ما لان من أنفه، بأن يوصله إلى أطراف حلقه أو إلى داخل يعني الجوف، فإن هذا ليس من الاستنشاق، وهو مبالغة منهي عنها، وهو من المبالغة المنهي عنها، لأنه من الزيادة عن الحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه فقد أساء، أي من زاد عن الحد الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عرفنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وأما السنة فإنه الاستنثار فيها أو المبالغة. نعم. يقول الشيخ: ثم يغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد. قوله ثم يغسل وجهه أي من منابت الشعر المعتاد، وعرفنا أي أنه من منابت الشعر طولا إلى من حذر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، وكل ذلك يسمى وجها، لأن الوجه في لسان العرب هو ما يواجه الناس، وذلك هو، فما ليس بوجه يسمى رأس، فذلك هو يحد بالرأس، والأذنان من الرأس، فدل على أن ما جاور الأذنين من البياض يدخل في حد الوجه. تكلم هنا الشيخ رحمه الله تعالى عن غسل الشعر، فقال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. الشعور التي تكون في الوجه متعددة، فمن الشعور التي تكون في الوجه شعر اللحية، وشعر العارضين، وشعر الحاجبين، وشعر الرموش، وشعر الشارب، وشعر السبالتين، وشعر العنفقة، وشعر زغب يكون على الخدين والوجه وعلى الجبهة، فكل هذا يسمى شعور في الوجه. والشعور التي في الوجه نوعان، وإن شئت زدت نوعا ثالثا سنذكره بعد قليل. النوع الأول هو الشعر الذي يكون خفيفا، الشعر الذي يكون خفيفا بحيث ترى البشرة من تحته. فالشعر إذا كان خفيفا فإنه يجب غسل البشرة، ولا يجزئ غسل الشعر أو ظاهر الشعر وحده، بل لا بد من غسل البشرة، لأن هذا الشعر ليس ساترا للمحل، فيجب غسل ما تحته. وهذا معنى قول المصنف: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، بمعنى أنه إن كان يصف البشرة أي ترى البشرة تحته فيجب غسل البشرة. هذا هو النوع الأول، وهو الشعر الخفيف، وهذا يتصور مثلا في الخدين، أو إذا كان الشخص حديث العهد بلحية خفيفة، أو أنه يحلق شعره وشعره خفيف أو قصير جدا، فلا بد من غسل البشرة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشعر كثيفا بحيث أنه لا ترى البشرة تحته فلا يصف البشرة، فيكون السواد هو الذي يرى. فإذا كان الشعر في هذه الحالة مغطيا للبشرة فالذي يجب غسل الظاهر فقط، غسل ظاهر البشرة، والمراد عفوا غسل ظاهر الشعر، غسل ظاهر الشعر، ولا يشرع غسل الباطن بإجماع، بل قال ابن والقال النووي رحمه الله تعالى إنه بإجماع لا يستحب غسل البشرة في الوضوء. إذن من كانت له لحية مثلا في وجه، لأن الوجه هو الذي يغسل، وكان هذا الشعر مغطيا للبشرة، فيكفي غسل الظاهر، ظاهر الشعر، والمراد بظاهر الشعر أي الذي يرى. وأما البشرة التي تكون تحت الشعر فلا يستحب ولا يشرع إيصال الماء إليها أساسا بإجماع حكاه النووي. وأما باطن الشعر أي الشعر الذي لا يرى فيستحب تخليله. إذن الشعر الذي يكون ساترا للبشرة ظاهره واجب غسله، وباطنه يستحب تخليله، والبشرة نفسها لا يشرع غسله مطلقا وإيصال الماء إليها. إذن هذا هو النوع الثاني من الشعور: الشعر الأول الشعر الخفيف، والشعر الثاني الشعر الكثيف الذي يستر ظاهر يستر لون البشرة ولا يصفها. وعرفنا أنه يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه، سنتكلم عن صفة التخليل في محله، ولا يشرع غسل البشرة بإجماع. النوع الثالث من الشعور التي تكون في الوجه ما استرسل عن حد الوجه الواجب. والمعنى بما استرسل أي لو كان الشعر زائدا عن حد اللحية، فكانت اللحية طويلة، فهل يجب غسل هذا المسترسل أم لا؟ قولان عند المتأخرين، والذي مشى عليه أغلبهم أن غسل المسترسل واجب، لأنه في معنى المتصل، والمتصل يأخذ حكم أصله، وهذه قاعدة في المتصل أنه يأخذ حكم أصله، لها نظائر كثيرة جدا. فكما أن هذه أصل الشعر أوله الذي في جهة الوجه يجب غسله، إذن فالمسترسل مثله. والرواية الثانية ومال لها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد وهو الأظهر، أن ما زاد عن المحل لا يجب غسله وإنما يندب فقط. وهذا يظهر لمن كانت لحيته طويلة، كانت لحيته طويلة جدا، فهل نقول بوجوب غسل هذا المسترسل كله أم بندبه فقط؟ قولان ذكرتهما في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. نعم، يقول الشيخ ثم يغسل يديه مع مرفقيه. الغسل الأول لليدين قبل الوضوء هذا مندوب إليه، وأما الغسل الثاني الذي كان بعد غسل الوجه فإنه واجب بل فرض في الوضوء ولا يصح بدونه. وبناء على ذلك فإنه يجب غسل اليدين، ويكون بدء اليدين من أطراف الأصابع مع المرفق كما مر معنا، فإن قول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع، فيجب غسل اليد مع المرفق كاملا. قال ويغسل يديه مع المرفقين. هنا مسألة لا بد من بيانها لأنه قد يقع فيها خطأ من بعض المسلمين. الواجب في كتاب الله عز وجل إنما هو الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ونحن عندنا أن إمرار الماء على العضو له 4 درجات، وأذكرها بحسب ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى. فأدناها المسح، ثم النضح، ثم الغسل، ثم الدلك، فهذه 4 درجات. فالمسح هو أن يكون على اليد بلل أو الخرقة ثم يمر بها على المحل، هذا يسمى مسحا. وأما النضح فهو الغمر، وهو غمر المحل بالماء من غير أن ينفصل، ما ينفصل الماء، كذا فسره الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ابنه عنه. والأمر الثالث هو الغسل، والمراد بالغسل هو وصول الماء إلى المحل وانفصاله عنه. إذن لا بد من أمرين، وصول الماء للمحل ثم انفصاله عنه، مجموع الأمرين يسمى غسلا. والدرجة الرابعة من إمرار الماء الدلك، وهو الغسل مع إمرار اليد أو غيرها. والواجب في الوضوء إنما هو الغسل، وما كان طبعا في غير الرأس لأن الرأس إنما يجب المسح. والواجب في الوضوء في اليد والوجه إنما هو الغسل، فمن أتى بما دون ذلك بأن بل يديه فمسح بهما وجهه أو بل يديه فمسح بهما يديه فإنه لا يرتفع حدثه، لأن الواجب إنما هو الغسل للمسح. وكذلك من نضح يديه بأن عمم الماء على يده ولم ينفصل الماء عن يده فإنه في الحقيقة ناضح ليده وليس غاسلا لها، وحينئذ لا يجب وحينئذ لا يرتفع حدثه ولا يكون قد فعل الواجب. فإن زاد عن ذلك أي زاد عن الغسل ندب، فإن الدلك في الوضوء مندوب إليه وليس واجبا، لأن الواجب في كتاب الله عز وجل إنما هو الغسل، والدلك معنى زائد على الغسل وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم. هذه الجملة وقفنا عندها عند قول المصنف ثم يغسل يديه. يقول الشيخ ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. الوسخ اليسير أو الوسخ عموما وكل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء معه، لأن هذا الجزء وصله الماء أو وصل الماء إليه وقد وجد حاجز يمنع وصول الماء إليه، فحينئذ لا يصح الوضوء معه، بيد أنه يعفى عن الشيء اليسير، لأن القاعدة عندنا أن اليسير يعفى عنه للحاجة. ومن أمثلة اليسير التي ذكرها المصنف فيما لو كان تحت الظفر وسخ. وهذه العبارة التي ذكرها المصنف نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن كل موضع يشق إزالة ما يمنع وصول الماء فإنه يعفى عنها، كل موضع يوجد شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه يعفى عنه، ومن ذلك الوسخ الذي تحت الأظافر فإنه فيه مشقة بشرط أن يكون يسيرا. الأمر الثاني أن ضابط اليسير عندهم الذي يعفى عنه في الوسخ الذي أو الحائل الذي يمنع وصول الماء هو بمقدار قلامة الظفر فقط، بمقدار قلامة الظفر، ولم يقيدوه بالعرف كما قالوا في الدم، لأن هنا قالوا هذا هو الذي جرت العادة بالعفو عنه فلا يتجاوز إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماغي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. قوله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه أي الظهر، أي الشعر الذي يكون ظاهرا، لأن هذا الرأس أو الشعر، لأن الشعر الذي يكون على الرأس له ظاهر وباطن، فإذا مسح رأسه مرة واحدة مقبلا به أو مدبرا به فقد مسح الظاهر، فيكون قد سقط عنه الواجب. وأما صفة الكمال في المسح فأن يمسح مرة واحدة، ولكن بالمسحة الواحدة يمسح الظاهر والباطن معا، فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح يقبل بيديه ويدبر، فيمسح الظاهر والباطن. إذن فقوله جميع ظاهر رأسه أي جميع الشعر الظاهر على رأسه، فالشعر الذي على الرأس له ظاهر وباطن، الواجب مسح الظاهر سواء بدأت من الوسط أو بدأت من القفا أو بدأت من المبتدأ، كل الثلاث تجوز، الواجب إنما هو مسح الظاهر مسحة واحدة. وأما الكمال فإنه يكون مسحة واحدة بمسح الظاهر والباطن، لأن كل ممسوح، وهذه قاعدة، كل الممسوحات لا تتكرر، وإنما المغسولات هي التي تتكرر ثلاثا، فالممسوحات من الجبائر والخفين والرأس تمسح مرة واحدة. إذن قول المصنف يمسح جميع رأسه ولا يجزئ مسح بعضه، لأن الله عز وجل قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم، والباء تفيد الإلصاق، أي إلصاق اليد بالرأس، ولا يكون إلصاقا بالرأس إلا أن يكون لجميع الرأس. وقوله الظاهر عرفنا معنى الظاهر. قال من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، قوله من حد الوجه أي أن ابتداء المسح يبدأ من منابت الشعر هنا إلى ما يسمى قفا. والقفا نوعان: قفا رأس وقفا رقبة. فإن قلنا إن المراد هنا به قفا الرأس فيكون إلى هنا بمعنى مع، أي فيجب مسح الرأس مع قفا الرأس الذي هو إلى حد الرقبة. وإن قلت هنا إن القفا هنا بمعنى قفا الرقبة فيكون إلى هنا لبيان انتهاء الغاية، فلا يشرع مسح قفا الرقبة وإنما الرأس فقط. إذن فينتهي المسح إلى الرأس فقط، وأما بدء الرقبة وهو قفا الرقبة فإنه لا يمسح البتة، ولا يشرع مسحه ولا غسله مع الوجه. طيب، قال ويمسح ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، ومثله المرأة، فلو كانت المرأة شعرها مسترسل فإنها تمسح إلى حد القفا دون المسترسل، بخلاف الغسل، فإن الغسل ذكرنا الخلاف فيه قبل قليل. قال والبياض فوق الأذنين منه، البياض قد يكون بين الأذن وبين اللحية فهذا من الوجه، وقد يكون البياض خلف الأذن وقريب من الصدغين فهذا البياض يكون من الرأس، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال الأذنان من الرأس، فإذا كانت الأذنان من الرأس إذن فما بين الأذنين إلى كامل الرأس فإنه من الرأس كذلك، وهذا واضح، وهذا معنى قول المصنف والبياض فوق الأذنين منه أي من الرأس. ثم بين صفة مسح الأذنين، قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما أي ظاهر الأذنين، فيمسح بهما الظاهر أي ظاهر الأذنين وهو البياض الذي يكون خلف الأذن هكذا. فالمقصود بالمسح إنما هو منطقة البياض الذي يكون خلف الأذن، هذا هو الذي يمسح. أحسن الله إليكم. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. نعم. يقول الشيخ ثم يغسل رجليه مع كعبيه للآية كما تقدم معنا، والمراد بالكعبين هما العظمان الناتئان المعروفان اللذان يكونان في القدم، فيجب غسل الكعبين كاملين. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر أحكام أو المندوبات والسنن في الوضوء، فقال وسننه 18، أولها استقبال القبلة، وقد استحب في الوضوء أن يستقبل به القبلة لأنه طاعة، وكل ما كان من الطاعات فيستحب فيه استقبال القبلة، والسواك وتقدم معنا. قال وغسل الكفين 3 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. مر معنا أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وبناء عليه فيجوز تأخيرها عن الوجه، فلو أن المرأة غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق يجوز، لأن المضمضة من الوجه، المضمضة والاستنشاق من الوجه، ولكن لا يجوز تأخيرها بعد غسل اليدين، لأنه يكون قد ترك بعض وجهه قبل غسل يديه، وذلك فإن البداءة بها قبل غسل الوجه سنة وليس بواجب، ودليل سنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمبالغة فيهما، أي والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. وأما المضمضة فالحديث بالغ في المضمضة بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وأما زيادة بالغ في المضمضة فإن لأهل العلم فيها كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. نعم. من الأمور التي تستحب في الوضوء قال المصنف مبالغة، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، والمراد بالمبالغة أي من غير إسراف بالماء، بأن تكون المبالغة بالدلك وإيصال الماء إلى البشرة. وقوله مطلقا أي في جميع الأعضاء، في جميع الأعضاء وليس خاصا بعضو دون عضو، كما أن قوله مطلقا يشمل جميع الطهارات سواء كانت الطهارة وضوءا أو كانت الطهارة غسلا، ويشمل أيضا كونه صائما أو غير صائم، مفطرا أو غير مفطر، محرما أو غير محرم. قال ومن السنن أيضا الزيادة في ماء الوجه خاصة، ودليل ذلك ما جاء من فعل أبي من قالوا لأن الوجه خاصة، نعم قالوا لأن الزيادة في ماء الوجه خاصة لأنه أبلغ في وصول الماء، لأن اليد المرء يعرف كيف يصل الماء إليها وينظر إليها، وأما الوجه فإنه لا ينظر إليه، إضافة لأن الماء إذا كان في يده ربما تساقط بعضه قبل أن يصل إلى وجهه، ولذلك استحب للمرء أن يكثر الماء في يديه لكي يأمن من عدم غسل الوجه ويكون غسلا لا مسحا. قال وتخليل اللحية الكثيفة، وقد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب تخليل اللحية، وتخليل اللحية له صفتان، إما أن يكون بإدخال الأصابع فيها على هذه الهيئة، أو أن يكون في العارضين برفع بإدخال اليدين إلى باطن، وقد تصل الكفان إلى البشرة من باب التبع. قال وتخليل الأصابع، وقد ورد فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وقد ورد فيه حديث عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد وصححه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه، أي ماء جديدا لأذنيه، من حديث عبد الله بن زيد. وقوله أخذ ماء جديد ما معنى؟ يعني أنه أخذ ماء جديد غير الماء الذي مسح به رأسه. قال وتقديم اليمنى على اليسرى في أعضاء وضوئه لما جاء في غير ما حديثه من حديث عبد الله بن زيد، ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره أي وضوئه وغيره من الطهارات. قال ومجاوزة محل الفرض، بعض أهل العلم منهم المصنف رأوا استحباب مجاوزة محل الفرض في غسل اليدين والرجلين من باب التأكد، فيجاوز المرفقين قليلا ويجاوز الكعبين قليلا، وقد جاء هذا الأمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه المسألة فيها خلاف هل هو مستحب أم ليس بمستحب. نعم. قال والغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وثنتين ثنتين، وتوضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن ما زاد عن الغسلة الواحدة إنما هو مندوب. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، الواجب في النية إنما هو الإتيان بها، ويجوز الإتيان بها قبل الوضوء، ويستحب أمران: أن توافق أول العبادة وهو التسمية، وأن تستصحب النية فيها إلى انتهاء العبادة. وفقد هذين الأمرين هو الذي يسمى بالنية الحكمية. إذن النية الحكمية هي التي فقدت واحدة من أمرين، إما استصحاب الذكر أو عدم موافقتها لأول العمل. ولذلك فإن النية يجوز أن تكون متقدمة على العمل بشيء يسير من غير فاصل ولا قاطع، ويجوز أن يغفل عنها المرء في أثناء العبادة. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين، أي والإتيان بالنية عند أول الأعمال، وهذا الذي ذكرتها قبل قليل، وهي أنه يستحب أن تكون النية موافقة لأول الأعمال، لأول أعمال الوضوء. وأول أعمال الوضوء هو غسل الكفين قبل غسل الوجه، أي أول الأعمال المندوبة في الوضوء، فحينئذ يستحب أن توافق النية أول العمل. إذن الاستصحاب وموافقة أول العمل إنما هو مندوب، وفقدها يسمى نية حكمية، ليس نفيا للنية وإنما هي نية حكمية. قال: والنطق بها سرا، وتكلمنا عنها قبل قليل. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مع رفع بصره إلى السماء. وهذه رفع بصره إلى السماء وردت عند الترمذي بإسناد لا بأس به. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه، يعني أن يتولى أن يوضئ نفسه بنفسه وأن لا يساعده أحد. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنهم عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، أي لم يسمعها إلا القريبون منه صلى الله عليه وسلم، فسأل رضي الله عنه القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وبايعنا على ألا نسأل الناس شيئا، على ألا نسأل الناس شيئا. قال عوف وقال أبو موسى وغيره من الصحابة: فكان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. فالمقصود من هذا أن السنة أن المرأة دائما يقضي أموره بنفسه وأن لا يطلب من غيره مساعدته ولا أن يحمل عنه شيئا إلا إذا وجدت حاجة، فإن هذا من كمال التوكل على الله جل وعلا وعدم الاعتماد على أحد من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإن كان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المسح الخفين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث في هذا الباب، حتى قال الإمام أحمد: ليس في قلبي منه شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن المسح على الخفين من شعار السنة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، وذلك يذكره علماء السنة من سائر المذاهب الأربعة في كتب العقائد، لأن العبادات الظاهرة قد يكون لها أثر في الاعتقاد، فإن إنكار العبادات التي وردت بالسنة وإن كانت غير واجبة يكون له أثر في دليل الاستدلال. يقول الشيخ: يجوز المسح على الخفين بشروط سبعة. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة، أي لا بد أن يلبس المرء الخفين على طهارة كاملة. والمراد بالطهارة الكاملة أمران: الأمر الأول أن تكون طهارة وضوء أي بماء، والأمر الثاني أن تكون طهارة كاملة لجميع الأعضاء. والدليل على ذلك ما جاء من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لنزع خفيه قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وفي رواية عند الحميدي في المسند أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سئل: أيمسح أحدنا على الخف؟ قال: نعم، إذا أدخلهما طاهرتين، أو إذا أدخلهما طاهرتان. فدل ذلك على أن الطهارة أو كمال الطهارة عند لبس الخفين شرط ولا يصح بدونه. وقلنا قبل قليل إن المعنى الأول لكمال الطهارة أن تكون طهارة ماء، وبناء عليه فلو تيمم امرؤ ثم لبس خفا ثم وجد الماء فأراد أن يتوضأ فنقول لا يصح المسح على الخف، لأنه لبسه على غير طهارة كاملة، وإنما على طهارة تيمم. والأمر الثاني عندما قلنا إن المراد بكمال الطهارة أي كمال طهارة الأعضاء، وصورة ذلك لو أن امرأ توضأ فلما غسل الرجل اليمنى لبس الخف، ثم بعد ذلك توضأ أو غسل الرجل اليسرى ولبس بعده الخف الآخر، فهل يصح لبسه لها أم لا؟ فيه قولان مبنيان على مسألة هل الطهارة تتبعض أم لا تتبعض. فمن قال إن الطهارة لا تتبعض كما مشى عليه المصنف وكثيرون، فقالوا إنه لا يصح مسحه على هذين الخفين لأن الرجل اليمنى أدخلها على غير كمال طهارة. ومن قال بأن الطهارة تتبعض كما ذهب له منصور وغيره، فقال إن الوضوء على الخفين اللذين لبس على هذه الحالة يصح، أو إن المسح على الخفين اللذين لبس على هذه الحالة يصح. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. من شرط الخف الممسوح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض، والمقصود بمحل الفرض القدم كاملة مع الكعبين، فلو ظهر الكعبان أو أكثر من ذلك فإنه لا يصح المسح عليهما لأنه بدل، والبدل لا يجمع مع المبدل عنه، وهذا الظاهر يجب غسله، فلا نقول إنه يمسح الخفان ويغسل هذا الظاهر لأن في ذلك يعني تعارض بالجمع بين المبدل والمبدل عنه، والقاعدة عندنا أن البدل لا يجمع مع المبدل. قال ولو بربطهما، قول المصنف ولو بربطهما قصده أنه إذا لم يمكن الستر إلا بربطهما، وليس قصده أنه لا يمكن الثبات إلا بربطهما، لأن المذهب أنه إذا لم يمكن الثبات إلا بربطهما لم يصح المسح عليها كما سيأتي في الشرط الثالث، وأما إن لم يكن الستر إلا بربطها جاز المسح عليها. ومثال ذلك فيما لو كان الخف مشقوقا فأتى لهذا الشق وربطه لكي يستر المحل، فحينئذ يقولون يصح لأن ستر المحل تحقق بالربط. الشرط الثالث قال إمكان المشي بهما عرفا، لأن الشيء إذا ستر به القدم ولم يمكن المشي عليه عرفا فإنه لا يصح المسح عليه، وصورة ذلك فيما لو جعل الرجل على قدميه لنقل صندوقا، وهذا موجود، فإنه يوجد من الحجيج من يرى أن تغطية القدمين لا تجوز للمحرم، وعند اشتداد البر وعند اشتداد البرد فإنه يغطي قدميه بمثل نحو الكرتون أو الصندوق بناء على ما في مذهبه ذاك، فنقول إن هذا الكرتون أو الصندوق قد يجعل المرء قدميه فيها من باب التدفئة لها، ولكن ولو كانت ساترة كاملة لكن لا يمشي بها عرفا، فلو استيقظ من نومه وقال لا أريد أن أغسل قدمي للبرد وإنما أمسح عليهما وأتوضأ وأصلي على حالي، فنقول لا يصح لأنه لا يسمى خفا وإنما أذن في الخف وهو الملبوس على القدم. قال وثبوتهما بنفسهما، أي أن الخف إذا ثبت بشد فإنه لا يسمى خفا، ومثل الذي يثبت بشد الحائل إذا ثبت بشد لو أنه جعل على الرجل خرقة ثم ربط أعلى الخرقة بحبل هي ساترة لمحل الفرض نعم، لكنها ليست ثابتة بنفسها، والفقهاء أتوا بهذه الشروط جميعا السابقة الأربع بناء على أن الخف الذي يجوز المسح عليه هو ما صدق عليه أن يسمى خفا في لسان العرب، فقالوا إن الثبوت بالنفس وإمكان المشي به عرفا هذان الشرطان لا يصدق على الخف أنه خف إلا بوجودهما. قال والشرط الخامس إباحتهما، أي أنهما ليسا بمحرمين ليسا مسروقين ولا مغصوبين. قال والسادس طهارة عينهما فلا تكون من نجاسة أي من جلد نجس، وكذلك لا تطرأ عليها نجاسة فلا تكون نجاستها نجاسة حكمية. قال والشرط السابع عدم وصفهما البشرة، وعدم صفتها البشرة يكون لأحد سببين، إما لرقته أي رقة هذا الحائل الذي يمسح عليه، وإما أن يكون لتجسيمه للمحل، وهذا معنى قولهم عدم وصفه للبشرة عدم وصفه لصفتها أو عدم وصفه لخلقتها. إذن فقولهم عدم صفته لوصفها لصف عدم صفته لصفتها أو صفته لخلقتها، هذا معنى التجسيم الذي يكون التجسيم أو بيان الرقة الشديدة فيه. نعم. الفقهاء يقولون على المذهب، يقولون إن الشيء إذا جعل فإن له إما أن يكون مجسما وإما أن يكون مفصلا أو غير مجسم ولا مفصل. فالمجسم الذي يبين مقدار الجسم فقط، والمفصل الذي يبين الجسم مع تفصيل دقائقه فيبين لك حجمه على سبيل التفصيل الدقيق جدا. فعندهم أن الذي يبين الجسم مقداره كاملا يصح المسح عليه، نقول التجسيم مقصود التفصيل قبل قليل، وأما المفصل فلا يصح المسح عليه. ولذلك يقولون إن الجورب إذا كان رقيقا جدا حتى يبين حجم الأصابع بدقة متناهية كحال هذه النايلون الذي عندنا، فالذي عليه المذهب والذي مشوا عليه أنه لا يصح المسح عليه. والرواية الثانية أنه يصح، والرواية الثانية توسعون في قضية المسح على الخف. إذن نقول إن عدم وصفها للبشرة من جهتين، عدم وصفها لصفاته لرقته أو عدم صفاته لخلقته، نقول يعني لا نقول لتجسيمه وإنما نقول لتفصيله، لتجسيمه وتفصيله معا، لتجسيمه وتفصيله معا. أحسن الله إليكم. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، يقول إن المسافر إن المقيم يمسح يوما وليلة، ولو كان المقيم عاصيا أو كان رجل مسافر والمسافر عاص، فإن الرخص لا تستباح بالأسباب المحرمة وهو العصيان. فمن سافر ليشرب خمرا أو ليقطع رحما ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يكون عاصيا بسفره فيمسح يوما وليلة فقط. قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، هذه عندنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كم مقدار المسح ومتى يبتدئ المسح ومتى ينتهي. والمسألة الثالثة، ما الذي يترتب على المسح أو ما الذي يترتب على انتهاء مدة المسح. المسألة الأولى معنا وهي مدة المسح. ورد في حديث عبادة وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فدل ذلك على أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، وهذا واضح. ولكن اليوم والليلة تقدر عند الفقهاء في هذا الباب بالخصوص بالصلوات، فيقولون إن اليوم والليلة هو مسح خمس صلوات فرائض، والثلاثة أيام بلياليهن هو مسح خمسة عشر يوما بلياليهن، فيكون خمسة عشر صلاة. ثلاثة أيام بلياليهن فيكون خمسة عشر صلاة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا وهي مسألة ابتداء مدة المسح، متى يبدأ مدة المسح. ذكر المصنف هنا أن المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس، وذكر غيره أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. والفرق يتصور بينهما في مسألة واحدة كما ذكر ذلك ابن فيروز في حاشية على الروم. والمقصود أن الخلاف بينها يعني دقيق جدا وهو سهل، والنتيجة واحدة في الجملة. إذن المسح أو المدة التي هي خمسة فروض أو خمسة عشر فرضا، تحسب هذه الفروض من أول صلاة يصليها المرء بعد أن يحدث ويتوضأ ويمسح. فلو أن امرأ صلى الفجر أو توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف ولم يمسح عليه الظهر ولا العصر، وإنما أحدث بعد العصر، أحدث بعد العصر، فنقول إن المدة تبدأ من المغرب، فإنه سيمسح ويصلي به المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر. إذن فيكون المدة من أول الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهو الصلاة الأولى بعده. المسألة الثالثة معنا والأخيرة، أننا نقول إنه إذا انتهت مدة الحدث وهي انتهاء خمس صلوات أو خمسة عشر صلاة، فإنه يترتب عليه عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز له المسح بعد ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم لانتهاء المدة. والحكم الثاني أنهم يقولون إن انتهاء المدة يكون سببا لنقض الوضوء، فانتهاء المدة إذا انتهت الصلوات الخمس، ففي مثالنا هذا تنتهي الصلوات الخمس بالعصر، فإذا دخل وقت الصلاة السادسة وهو المغرب فيجب عليه أن يتوضأ لها، وهذا قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف مشهور جدا ومعروف. نعم. أحسن الله إليكم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. نعم. يقول الشيخ فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم، لأن القاعدة عندنا أنه لا ننظر لوقت الوجوب ولا لوقت الأداء في المدد، وإنما ننظر للأحوط، فإن الفقهاء ينظرون في باب العبادات للأحوط من حيث وقت الوجوب أو وقت الأداء، وليس لهم تغليب لوقت الأداء ولا لوقت الوجوب في العبادات، فالعبادات ينظرون للأحوط ولها نظائر ومنها هذه المسألة. قال أو شك في ابتداء المسح، لم يعلم هل ابتدأ المسح مقيم أو ابتدأ مسافر، فإنه يمسح مسح مقيم لأنه الأحوط والمستيقن. ثم بدأ بعد ذلك بيان صفة المسح فقال ويجب مسح أكثر أعلى الخف. مسح الخف لا يجب مسح كل الخف علوه وسفله، وإنما يجب مسح ظاهره فقط وهو الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، فإنما يمسح منه العلو فقط دون السفل. ولا يلزم أيضا مسح جميع أعلاه، وإنما يمسح أكثره، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، وهذه قاعدة أن الأكثر يأخذ حكم الكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفه مسحا واحدا بمسحة واحدة، ولا يتصور أنه هذه اليد تمسح جميع ظاهر الخف، ولذلك فإن مسح أكثره يكون كافيا. ولذلك قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه لحديث علي المتقدم، قال ولا يسن، أي ولا يسن مسحه مع مسح ظاهره، بل لا يشرع وإنما يكتفى بمسح الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. بدأ يتكلم المصنف عن أسباب نقض الوضوء فذكر ثلاثة أسباب. أولها قال إذا حصل ما يوجب الغسل وهو الجنابة، وموجبات الغسل ستأتي بعد قليل أنها ستة، فموجبات الغسل لا يمسح على الخف لأن الغسل لا يمسح فيه على الخف، وإنما يجب غسل جميع الأعضاء. قال أو ظهر بعض محل الفرض، انكشف سواء بقصد منه أو بدون قصد، وبشرط أن يكون الذي ظهر كثيرا أو قليلا وطالت المدة. وأما إن ظهر شيء قليل لمدة قليلة فإنه يعفى عنه، لأن القاعدة عندنا أنه يعفى عن اليسير، كمن أدخل يده ليحك رجله فظهر بعض رجله وهو محل الفرض فترة قليلة وهي فترة لحكة ونحوها فإنه يعفى عنه. قال أو انقضت المدة بطل الوضوء، هذا هو الرأي المصنف وهو قول جماهير أهل العلم في المسألة، والمسألة فيها خلاف الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسعى عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن واحد من العوارض التي تعرض عند الوضوء وهو الجبيرة، والمراد بالجبيرة هو كل ما يجعل على أحد أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، قد تكون من جبس، وقد تكون من لصق، وقد تكون من شاش، وقد تكون من خرقة وغير ذلك. قبل أن نتكلم في كلام المصنف لنذكر تقسيما يتضح به المقال، فنقول إن الجبائر نوعان، إما أن تكون الجبيرة وضعت لحاجة أو أن الجبيرة وضعت لغير حاجة. فإن كانت الجبيرة وضعت لغير حاجة فلا يجوز المسح عليها بل يجب نزعها. مثال ذلك لو أن امرأ جعل على يده قفازا، والقفاز في معنى الجبيرة، فيجب عليه نزع هذا القفاز وأن يتوضأ، أو جعل على يده مشدا، بعض الناس يكون عنده مشد، هذا لغير حاجة، فيجب عليه نزع هذه الجبيرة لعدم وجوب الموجب للمسح عليها، هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون قد وضعت لحاجة، فنقول إن التي قد وضعت لحاجة أيضا تنقسم إلى قسمين. الأمر الأول إما أن تكون قد وضعت على مقدار الحاجة ولم تجاوزه، أو أن تكون قد وضعت على مقدار الحاجة وجاوزته، جاوزت الحاجة. فإن كانت قد جاوزت موضع الحاجة، والمقصود موضع الحاجة موضع الجرح والموضع الذي تثبت به الجبيرة، فالجرح مثلا إذا كان على اليد فإن اللصق لكي يثبت بنفسه لا بد أن يمسك ذات اليمين وذات الشمال، هذا نقول كله لحاجة لا شك، ولكن لو زاد عن ذلك زيادة واضحة بينة فهذا الذي يسمى زائد عن مقدار الحاجة، فنقول إنما زاد عن مقدار الحاجة فيجب إزالة الزائد عن مقدار الحاجة إن استطاع. فإن لم يستطع، انظر معي، فإن لم يستطع فإنه يمسح على الجبيرة ويتيمم عن الموضع الذي لم يزل الذي وضعت عليه الجبيرة لغير حاجة ولم يستطع إزالته وأما القسم الثاني إذا كانت الجبيرة لحاجة فإنه يمسح عليها. إذن تصور تحقق لنا ثلاث صور: أن تكون الجبيرة لغير حاجة فيجب نزعها، أن تكون لحاجة ولم تجاوز محل الفرض فيجزئ المسح عليها، الحالة الثالثة أن تكون لحاجة وجاوزت محل الفرض فيجب نزعها، فإن شق نزعها أو تضرر صاحبها بنزعها فنقول يمسح عليها ويزيد على المسح بأن يتيمم، فيجمع بين المسح على الجبيرة إضافة الوضوء التيمم. هذه مسألة. يقول الشيخ: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل. يقولون الشرط الأول لا بد أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه المصنف وهو قول المتأخرين، ولكن القول الآخر أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة، لأن أغلب الجبائر توضع من غير إرادة كاملة للشخص، فإنها توضع وقت جرح وتوضع وقت مشقة، ولذلك فإن الأنسب لمقاصد الشرع ومعانيه العامة أننا نقول إنه لا يلزم أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة. قال: ولم تتجاوز المحل، المراد بتجاوز المحل أي محل الحاجة، وسبق معنا أن محل الحاجة هو محل الجرح مثلا وما تثبت به الجبيرة بنفسها. قال: غسل الصحيحة، أي غسل جميع الأعضاء الصحيحة، هذا معنى أمر الأول، وغسل الجزء الصحيح من العضو نفسه. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن تكون الجبيرة على اليد كلها اليمنى فيغسل الأعضاء الصحيحة كاملة ويمسح العضو هذا في محله في وقته. الحالة الثانية أن تكون الجبيرة على بعض اليد فنقول يغسل أعضاءه كلها ويغسل من يده من كشف، وأما ما عليه الجبيرة فإنه يمسح عليها مسحا، وصفة المسح عليها أن يمسح جميعها الذي غطى محل الفرض، لا يمسح الظاهر مثل الخف وإنما يمسح جميعها ويكفي مسحة واحدة. إذن هذا معنى قوله غسل الصحيحة، أي من العضو نفسه ومن باقي الأعضاء، ومسح عليها بالماء وأجزاء، ومسح عليها بالماء وأجزاء. قال: وإلا وجب، أي وإن لم يكن قد وضعها يعني على طهارة على رأي المصنف، أو إن كانت الجبيرة قد جاوزت المحل فقد وجب مع الغسل يعني مع غسل العضو ومسح الجبيرة أن يتيمم، فقوله مع الغسل التأكيد لكي لا يظن أن التيمم يجزئ عن الوضوء كله، بل لا بد أن يتيمم. ومتى يكون التيمم؟ المشهور عند المتأخرين أن التيمم يكون عند وقته، فلو أن الجبيرة على اليد هنا وجاوزت المحل فإذا وصل اليد غسل الجزء المكشوف ومسح المستور ثم تيمم، هذا رأيهم. وقال كثير من المحققين إنه يجوز أن يكون التيمم عند المحل ويجوز أن يكون في آخر الوضوء، لأن المقصود بالتيمم إنما هو الاستباحة، والاستباحة متعلقة بكامل الطهارة لا بعضو بخصوصه. إذن قوله وجب مع الغسل أي الوضوء مع الغسل للعضو وإضافة مسح الجبيرة أن يتيمم. قال: ولا مسح ما لم تكن ما لم توضع على طهارة أو تتجاوز المحل، وهذه ذكرناها قبل ذلك قريب. قال: فيغسل ويتيمم أي يغسل الأعضاء التي ذكر ذكرها ويتيمم. يبقى عندنا صورة هنا، مسألة تكلم عنها أهل العلم، وهو إذا كان في بدن الإنسان جرح وليست عليه جبيرة، فما الذي يفعله؟ نقول بهذا الترتيب: الأمر الأول، إن كان يستطيع أن يغسل العضو مع الجرح فلا شك أنه مجزئ ويتحقق به الوضوء. والدرجة الثانية أن لا يمكنه ذلك، فنقول لا يغسل العضو وإنما يتيمم فقط، وإما أن يتيمم عند العضو نفسه أو يتيمم عند انتهائه من الوضوء. وقال بعض أهل العلم إن أمكنه المسح على الجرح بأن كان حرقا مثلا، أو كان عليه مثلا دهن كريمات هذه وغيره، فإن المسح حينئذ يقوم مقام المسح على الجبيرة، وهذه هي الرواية الثانية في المذهب. من غير على الرواية الثانية من غير تيمم، لأنه لم تتجاوز المحل وإنما كأنها جبيرة، كأنها غطيت، فيقول إذا غطيت ومسح عليها فلا تيمم. أما الرواية